الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد اليوم تبديل فقط نبدأ بدرس منهاج الفاضلين وعمدة المفتين، ثم نسلم إن شاء الله بدرس مفتاح الوصول في المنهاج النبوي. لذلك نريد بس اليوم ننتهي من باب الخيار، فقلنا نبدأ للوقت وما يتبقى إن شاء الله ندخل في الوصول فيه، لأن اليوم عايزين بفضل الله باب الخيار نقف عند باب التولية والشركة إلى غير ذلك. كنا لو وقفنا الأسبوع الماضي على الجزء الثاني، لو كنا على التقسيم اللي بيناه في مسألة المال المستحق عند الغير والمال اللي نقوله مرة أخرى حتى نبدأ به، قلنا قسمنا إلى أن المال المستحق عند الغير إلى قسمين، قسم نقول عين في يد الغير، والثاني ده في ذمة الغير. وقلنا القسم الأول الذي عين في يد الغير إما على قسمين، عين مضمونة أو عين على سبيل الأمانة، وبينا بأن الأمانات مثل الوديعة، مال الشراكة، مال القراض، الدار التي تحت يد المتاجر إذا انتهى عقد الإجارة مثلا، عمل العقد وكسبه كالاحتطاب والحشيش وغير ذلك، مال الشركة قبل القبض بعد أن يموت المورث، الوارث أصبح المال هذا له ولم يقبضه، بلوغ الصبي، قلنا لو الصبي بلغ وكان له مال عند الولي أو يعني الولي يتصرف في ماله، بلغ الصبي هنا اليد الذي عند اليد أمانة على هذا المال أصالة. وقلنا أيضا المجنون إذا أفاق فأصبح ماله الذي عند وليه أمانة أيضا، ومال الرهن بعد فكاك الرهن لو انتهى الرهن يظل هذا الرهن عند الراهن عند المرتهن آسف في يده يد أمانة. كل هذه الأصناف يجوز لصاحب هذه صاحب هذا المال أن يبيعه قبل قبضه. كل هذه الأموال التي عند الغير يجوز لصاحب هذا المال الذي له الوديعة، الذي له الرهن، الصبي، المجنون، مال الشراكة، مال القراض، كل هذا يصح لصاحبه أن يبيعه قبل أن يقبضه من الغير. وقلنا هذا النوع الثاني كان المضمون، العين المضمونة، والعين المضمونة قسمناها لقسمين، مضمونة بعقد معاوضة ومضمونة باليد. وقلنا مضمونة باليد ما أن مثل العارية أو مثل المال المأخوذ بالثوب أو المستان، هو واحد لسه يتفرج على السلعة وفي حركة الثوب وأتلفها مثلا فأصبحت يده يد ضمان مضمونة باليد، أو العارية استعار شيئا فهل المعير له أن يبيع هذا الكتاب المستعار قبل أن يقبضه له ذلك أم لا؟ قلنا يجوز بيعه قبل القبض، والقسم الأول من العين المضمونة وهي اليد مضمونة باليد. القسم الثاني اللي هو مضمونة بعقد المضمون، وده اللي كان فيها الباب أصالة، اللي هو المبيع المثمن أو الثمن، سواء مثمن أو ثمن. طبعا قلنا كل الأمثلة التي تكلمنا عنها المبيع قبل القبض لا يجوز، وهذا المقصود أصلا لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. وقلنا أن الطعام كغيره عندنا في المذهب كل شيء لا يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه، وكذلك الثمن، لو الثمن أيضا لا يصح للبائع إذا كان له ثمن أن يبيع الثمن قبل أن يقبضه من المشتري، لأن الثمن ممكن يكون مال، ممكن يكون عرض من عروض التجارة أو غير ذلك، فلو كان عرضا من عروض التجارة هذا الثمن فنقول أيضا ليس هنا، ليس الثمن كالمزمن، ليس البائع أن يبيع الثمن قبل قبضه. هذا كله كان القصة تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، العين التي في يد الغير. وقفنا عند الدين التي في ذمة الغير، وقلنا الدين في ذمة الغير قد تقسمناه لثلاثة أقسام، لأنه إما يكون ثمنا، وقلنا بأنه الرجل باع سيارة الى بثمن مؤجل، فاصبح الثمن هذا في ذمه المشتري لحق البائع، فهذا دين، يعتبر هذا دين اصاله، سواء كان الثمن مال او نقد يعني، او كان عرض من العروض، سياره بسياره سياره بشقه غير ذلك اصاله، هذا الثمن اصبح لانه اجل اصبح دينا في ذمه. وقد يكون الثمن معين، يعني يكون الثمن يقول مثلا سأبيع لك، أشتري منك هذه الشقة مثلا بجهاز بموبايل مثلا، أو يبيع الشيء لك هذا السيارة بهاتف، ولكن الهاتف هذا ليس معينا في الذمة، وقد يكون معين، يقول لو اشتريت هذه السيارة بهذه السيارة أو بهذا الجهاز اللابتوب مثلا أو غير ذلك، هذا يعتبر الثمن هنا معين. الثمن المعين لا يمكن، لا يجوز بيعه، الدين هذا اللي هو الدين معين لا يجوز البيع فيه والتصرف، لكن الذمة يجوز كما سيأتي معنا هنا. ثم هذا في الثمن، قد يكون المثمن هو اللي ايش اللي دين، يعني انا اشتريت كما سيأتي معنا بيع السلم، الان بيع السلم انا ايش اللي هو موصوف في الذمة، اتفقت معك على انك مثلا اشتري منك بر او قمح شعير بمواصفات معينة على تسلمني مثلا بعد 6 أشهر، هذا يسمى المسلم فيه، وهذا مثمن أصالة، هذا مؤجل صحيح، فدين أصبح دين، ألا يصح بيعه أم لا؟ سيصح بيعه قبل القبض، ما يصح نتصرف فيه قبل القبض، لكن هذا دين أم لا دين؟ نقول هذا دين، وقد يكون مسلم فيه وقد يكون موصوف في الذمة. ثم الثمن ولا مثمن يكون دينا، يعني إيش؟ واحد أتلف الآن سيارة أحد، الإتلاف ده عليه أن يصلحها له، فأصبح في ذمته قيمة التلف، قيمة الإتلاف، هذا دين، لا هو ثمن ولا مثمن. واحد تعدى في جنايات على الدية، فأصبح قطع يد راح أو فقع عين، فأصبح عليه دية، فالدية في الذمة، نقول هذه هي لا ثمن ولا مثمن. أو واحد قال لأحد أنا أريد أن أقترض منك 100,000، قال لك القرض 100,000، فأصبح القرض ده في الذمة أم لا؟ دين في الذمة، لا ثمن ولا مثمن، لكن هو دين في الذمة. فكل هذه الأصناف هذه ولا ثمن ولا مثمن، هل يجوز أن يتصرف فيه صاحبه قبل قبض؟ الصحيح أنه يجوز، اللي هو لا ثمن ولا مثمن، يعني لا ثمن، يعني لي دية عند أحد، طب قيمة، وهل ممكن أتصرف هذه الدية؟ نعم، ممكن أجعلها ثمن لشراء شيء مثلا، أو لي قرض أو غير ذلك، فكون هذا لا ثمن ولا مثمن يجوز التصرف فيه. إذا الثمن ولا مثمن يجوز، المثمن لا يجوز ولو كان دينا، لأنه دين أصالة. الثمن الصحيح أنه لو معين لا يجوز، ولا في الذمة يجوز. هذه ملخص لما سيأتي معنا الآن، وقفنا عند ولا يصح بيع المسلم فيه. سيتكلم الآن المؤلف على الديون، على مسألة الديون التي قد بينتها الآن. لا، أنا لي مال ممكن أجعله ثمن، أنا لي دية عند فلان ممكن أجعل دي ثمن لشيء، يعني هل أتصرف فيها قبل القبض؟ يعني أنا لي مثلا قيمة الدية، فقلت والله أنا هل أنا أتصرف من لي إبل مثلا نصف الدية، هو شيء أوت يعني عين، هل ممكن أتصرف فيها قبل القبض أم لا؟ نعم يجوز أن أتصرف فيها قبل، ممكن أبيعها، ممكن أنا أهبها وأجر مثلا وغير ذلك. طيب، إلى هنا إيش عرجنا على طيب صوت واضح؟ نعم، نكمل الساعة خلاص. طيب، إحنا كده أجملنا الخريطة مرة أخرى، نكمل الشرح، نكمل الساعة خلاص. طيب، قال ولا صح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه، ولا الاعتياض عنه. ايش؟ لا، احنا وقفين على ولا يصح بيع المسلم فيه، هذا اللي وقفين عليه. طيب، احنا وقفنا عند ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه. طيب، انت المسلم فيه، احنا كده احنا قلنا ننتهي من الفقه، ولا نفتح باب الباقي مقدور فصول تبقى مجموعه. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتراض عنه، طب ايه المسلم فيه؟ طبعا باب السلم سياتي، لكن احنا الان اللي هو بيع الموصوف بالذمه كما قلت. المسلم فيه اشكاله ايش؟ انك انت انه دين، هو دين الثمن اهو، مثمن عن ثمن مثمن، لان اللي بياخذ في العقد ثمن راس المال السلم في العقد بالكليه، فيبقى المسلم فيه هو ده المثمن، البر، القمح، التفاح، اي شيء جاء، اي جهاز، هذا المثمن. قال ولا صح بيع المسلم فيه، ليش؟ لانه دين، وهو يدخل في بيع مبيع قبل قبضه، تفهمين؟ يدخل في عدم بيع صحه بيع مبيع قبل قبضه، المسلم فيه مبيع، بس هو الفرق ان المبيع دين مؤجل. في ايه بس؟ الموصوف بالذمه او اللي هو الحاجه اللي هتحصل هي دي اللي هتحصل، ده مثمن. اي مثمن، انا قلت مثمن، قلت الثمن راس المال اللي بيخبط في الاول، ده مثمن اللي هو بقى المثمن اللي هو بيع اللي هو المسلم فيه. هون سالك للدين المثمن اللي قلنا لا يصح، ليش؟ انه ينزل تحت المبيع، عدم جواز المبيع قبل قبضه، وانت ما قبضتش المسلم فيه لانه دين، شيء لسه تستلم هذا المسلم فيه في بعد شهرين ثلاثة أربعة، ولا اعتراض عنه. الاعتراض عنه يعني انك مثلا ان انت اتفقت على تفاح، او خلينا هو العبد الاول اتفقت مع عبد ابيض ومواصفات كذا، فجاه قال لك ما فيش ابيض، تاخد اسود، فهنا الاعتراض عنه، او تاخد مكان العبد، طيب نديك سياره، هذا الاعتراض اللي هو هنا لا يصح، لان اصبح الاعتراض عنه كانك بتبيع دين بدين. هو ده كايش على المساله؟ حد فين مش فاهمين؟ وبعد صوت متقطع عندي، عشان طب اكدوا لي مساله الصوت عشان بس ما اقعدش امشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهندس حسام، حياك الله. الصوت عندكم بمعنى الان الصوت واضح؟ والجديد جواز الاستبدال عن الثمن. طيب هنا يبقى يعني الاول لا يصح بيع المسلم فيه ولا اعتراض عنه، لانه داخل في بيع ما لم يقبض، تكلمنا عنه. طب قال والجديد جواز الاستبدال عن الثمن. انتبهوا، الثمن منه رسمه الذمه ومعين، الثمن في الذمه وثمن معين. يعني انا بعتك الشقه هذه دي مثلا بسياره ما عينتهاش، بس سياره بمواصفات معينه في الذمه، عندي من 20 سياره لسه ما عينهم شيء، او بعته بابل واحد من الابل اللي عندي واجل ب 100,000 ولا بكام، بعتك لك مقابل هذه السياره، ده اسمه في الذمه. وفي معين اقول لك الثمن اهو، هذا هو الثمن، الابل هذا هو ملكك، السياره هذه هي الثمن، بعطيك اياه، او طبعا المال او النقد. لو كان الثمن معين كما سياتي لا يجوز، لكن هو بقوة الجديد جواز الاستبدال عن الثمن، يقصد هنا بالذي الذمة، يقصد عموم الثمن، يقصد الثمن الذي في الذمة. وهذا أصل حديث ابن عمر رضي الله عنه، كنت أبيع الإبل بالبقيع، وهو قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير. فين الثمن والمثمن هنا؟ ليش؟ دي ماشي، اخذ مكانها الورق، والدنانير اللي هي ايش؟ ذهب، والورق اللي هي الدراهم. فيقول ابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير. فجاء يسال ان يسلم، يعني هو بيبيع الابل مثلا ب 10 دينار ذهب، ما يجي يستقبض يقول له معيش دنانير، معايا ورق اتفضل، يقول له طب اديني مكان 10 دنانير وفيها استاذ فيها اجلس، مالكش دعوه عم ويخلص اللي هنا ده، ماشي؟ هنا ايش؟ اخذ مكانها الورق، بدل ام لم يبدل الثمن؟ بدل اهو، والعكس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاسالته عن ذلك، قال لا بأس، قال بأس اذا تفرقتما وليس منكما شيء. ليش؟ لان ده كانه صرف، كانه لابد ان يقبض في المجلس، كنت اديك دينار اديك ذهب او فضه كذا. هنا ده استدل بيه على ايه؟ جواز استبدال الثمن، لكن هنا الثمن مش معين في الذمه. يعني انا دلوقتي بعت اشتريت منك السياره، قلت لك اشتريتها ب 100,000، جينا وقت السداد اقول لك اخد دولارات، استبدل الثمن الجنيه بدولار، تقول لي ماشي اخد دولارات، الدولار بكذا بدلت لكن في ايش في المجلس ده استبدال الثمن لانه غير معين. لكن لو كان معينا خلاص انا تعينت عندك السياره هذه ثمنا لا يجوز الاستبدال قبل القبض. طب لا يجوز استبدال قبل القبض بس هينزل منزله ايش القسم الاول اللي هو المبيع قبل قبض. وقلنا المبيع زي الثمن، الثمن والمبيع واحد لا يجوز. قلنا البائع لا يستطيع ان يتصرف الثمن قبل القبض في القسم الاول. انتوا حاضرين معايا ولا لا؟ بس انا حاسس ان انتوا يعني ايه بذكركم. اذا كان معين، اذا كان الثمن معين لا يستطيع ان يتصرف فيه قبل قبضه. يعني انا بعت لك الشقه بسياره مرسيدس وقلت لي المرسيدس بتاعتي هي دي اللي اشتريتها لك معين، هل يصح البائع قبل ان يقبض السياره اللي هي الثمن يبيعها فينزل منزله المبيع ما يصح بيعه قبل قبضه؟ ليش؟ انه معين. لكن لو قال لا انا هديك سياره عندي مرسيدس موديل كذا موجوده هتاخدها من المعرض في الذمه مع انها ممكن يروح يبيعها ممكن يبيعها زي ما حديث ابن عمر، وهذا هو المقصود الان. فهمتم؟ يبقى عشان كده فرقنا في الرسم ما بين الثمن معين دين ثمن موثوق او دين ثمن معين يفرق في ذلك. لا ما هو مش هيقدر يستبدله لو تم البيع على الثمن المعين اصبح خلاص اتفاق عليه زي ما يقدرش يغير المثمن. لكن احنا قلنا هو احنا قلنا يجوز له ان يغيره بالتراضي. الاسبوع الماضي قلنا فرق بين الثمن المثمن ان المثمن ينعقد على العقد، يعني اصلا هو ياتي بشراء المثمن لكن الثمن ممكن يتغير. بس دي ايش العقد من المساله احنا فيها ده في الثمن الموصوف في الذمه في المعين. معين قبل قبض. اه بالضبط لا يجوز قبل لا يجوز استبداله كمان. لا ما هو ده ما هو ده اللي يقصده هو الجديد جواز استبدال عن الثمن ده ثمن دين. لكن لابد ان يكون موصوف ما يكونش معين. الموصوف هو اللي اخذوه حديث ابن عمر، اما المعين لا يجوز استبداله مثله كانه مبيع قبل قبض. واحنا قلنا ان احكام الثمن كاحكام المثمن لذلك. وطبعا في ثلاث اقوال فيه تواقع الجديد خلاص جواز الاستبدال عن الثمن اللي هو ده المساله دي، لان القديم المنع. المنع الاثنين مش انت بتقول المنع في الاثنين الموصوف واللي في الذمه اللي المعين ده القديم قبل انه من بيع ما يقبض. لكن الحديث يقدم. الحديث جعل فرق ما بين الموصوف في الذمه والمعين. ده اللي جعله بقال ايضا. وبعضهم قال قول الثالث عندنا قال بالغزي حال النقدين يجوز الاستبدال فقط اخذ بظاهر الحديث، اما غير النقدين ما يستبدلش. والصحيح ان النقدين كغير ان هنا ذهب ودرهم دراهم ودنانير فجعلها في الدراهم والدنانير فقط في النقدين. والصحيح كما قال الجديد جواز الاستبدال عن الثمن اصاله. انا مش هكمل كده بالتصرف قبل القبض. طب خلينا اللي احنا في الدين اهو دلوقتي، خلي بالك احنا دين يعني الثمن دين. ايوه هو هنا بيقول ايش؟ لا يصح جواز الاستبدال عن الثمن الموصوف في الذمه فقط، اما الثمن المعين لا يستبدل اللي هو دين. نعم لو موصوف ينقل البايع انه يتصرف فيه قبل القبض. طب خلينا في الاستبدال. احنا قلناها كده بس خلينا في الاستبدال المالي. خلينا في الاستبدال. طيب بجواز الاستبدال انه ممكن يستبدله يجوز. تمام ممكن يستبدله. هتاتي هنمشي مع المتن. قال حديث ابن عمر ده مشهور. حديث ابن عمر في السنن الاربعه كان ده اصل من اصول عندنا بيع الابل بالبقيع واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير. فاتيت الرسول صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك قال لا باس اذا تفرقتما ليس بينكما شيء. وده بيدلك ان واحد عليه دين. الكلام ده في الدين ما اصبح الثمن دين. واحد استلف من واحد كان دي معوضه او عند السداد ان يسدد عمله لكن لا يفرق فإلهما يقول له اديك النص والنص بعدين. لا لو دي كل اللي فيها صرافة. تمام؟ طيب. فيستبدل موافقا في علة الربا تبل المسألة دي. مش عارف انا ماشي بمتلي صح ولا في حاجة واقع مني. لا ما زال معه هو بيتكلم من انه هتستبدل السلم كيف لو كان قال فان استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عند دنانير اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا يعني حتى يحذر من الوقوع في الربا ده لو ايش لو كان الثمن نقد يستبدل بنقد يبقى لابد من ايش دي الحالة الاولى طيب لكن ممكن يكون يستبدل بغير نقد يقول له مثلا كنت بعت لك الابن كما قال بعت 1000 طبعا هديك مكانهم 20 ثوب من الاثواب اللي عندي في القماش فده استبدل بايش بغير علة الربا هنا كأنه هنا ايش لا يشترط القبض في المجلس لا يشترط قبض البدل في المجلس لانه ليس مشتركا في علة الربا لكن لو كان بيقدم عمله مكان عمله او ذهب بفضه هذه اشتراك في علة الربا واحده الصفقه الربويه اللي هي 80 لكن لو استبدل غير موافق لا يشترط له القبض في المجلس قال ولا صح انه لا يشترط التعيين في العقد الذمه هو لسه بيكمل على نفس الجمله والجمله جواز الاستبدال عن الثمن فان استبدل طبعا احنا بنتكلم في الذمه اتكلمنا عن ذمه موافقة للحديث موافقة في علة الربا كدراهم عند دنانير اضطرت قبض البدل في المجلس هو كده ليش عشان الربا طب الاصح انه لا يشترط التعيين في العقد ليش لا يشترط التعيين في العقد لان الصرف على الذمه جائز وهذه اشكال طبعا عندنا يعني هنا يعني يقصد انه ايش في العقد في فرق فاهم بس في فرق بين العقد والمجلس في فرق بين العقد والمجلس زي هو بيقول لنا ايش اكمل بس القراش ولا صح انه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في المجلس اذا استبدل ما لا يوافق في العله كثوب عن دراهم يعني لو بيستبدل دراهم ثوب مش لازم ليس بالضروره ان في العقد تعين له الاسواب تمام ها وكذا قال القبض في المجلس اذا استبدل ما لا يوافق في العله يعني لا يشترط في الاصح ايضا انه في المجلس انه يعين له الثوب اللي هو في الذمه لكن ممكن يقول له انا بدلت لك ال 100,000 ب 10 اثواب يعني لا في العقد ولا في المجلس يشترط التعيين له يظل في الذمه 10 اثواب في الذمه واضح يعني لا يشترط التعيين ولا يشترط القبض ده لو غير لو اصناف غير ربويه لكن لو اصناف ربويه يشترط التعيين والقبض وكذا القبض في المجلس اذا استبدل ما لا يوافق في العله ثوب عن دراهم يعني لا يشترط ايضا في الاصح القبض في المجلس كما لو اشترط التعيين ماشي بس انا بتكلم تعيين تعيين ان انا اقول لهم دولت هم ولا اشترط القبض اللي مش مشتركين في عله الربا الموضوع بسيط واقفين ليه ارجع بس الاصول الاول ولا ايه مش عارف طيب عشان تسخنوا معانا فنقول ايش يبقى انا افرق ما بين فقط العله او اتفق في عله الربا يبقى لابد من القبض في المجلس والتعيين وغير ذلك لا يشترط طيب ثم الان لو انت عندك دين مؤجل دين مؤجل مثلا بعد اشهر واراد رجل قال انا الان اعطيك الدين الحال قالوا يعني يجعل يؤجل عجل قالوا هذا لا اشكال هذا من باب الاحسان الرجل كان عليه في العمل فقال له انا كان عليا الدين بعد 6 شهور انا معي امل اعجل لك فقط. فقال هنا يجوز استبدال الدين المعجل المؤجل الى معجل اراد الرجل، لكن قالوا لا يجوز استبدال المعجل بالمؤجل. يعني ما لو كان الدين الان فما يقول له انا استبدله بدين مؤجل، قالوا لا لا يستبدل المؤجل عن الحال. يعني ما تجعلش الحال الان تقول له طب انا اؤجل لك استبدل لك بدين مؤخر، قالوا منعوا ذلك اصلا. ثم باب سد الذرائع في المساله خدوها من هذا الباب اصاله. قالوا هنا الفرق الاول هو لا يملك البطاله به المعجل، المعجل جاء الرجل طاعيه يقول له اعطيك فخلاص ما اشكال، لكن المؤجل المعجل الان ويملك البطاعيه قالوا لا لا يستبدله بمعجل استبدال بمعجل اسف. فقالوا هنا ايش لكن المعجل المعجل لا اشكال، المعجل يعجل لا اشكال في ذلك اصلا. هو طبعا هذه مساله يعني فرعيه نمر عليها كذا. قال ولو استبدل عن القرض يعني عن دين القرض واحد مقترض 100,000 وقيمه المتلف اللي هو قلنا عليه اتلف السياره فعليه متقاول قال جاز. ولو استبدل ولو استبدل عن القرض قيمه المتلف جاز يعني يعني بالخلاف يعني هم انه هو الان عليه قرض 100,000 قال له الان بلا عليه قرض انا استلفت من عدنان معيش فلوس استلفت منه 100 جنيه هو جه قال لي فيني 100 جنيه بقول لك تاخد الكتاب ده ب 100 قال لي اخد يبقى استبدل هو ايش استبدل القرض بغيره جواز. ده اللي احنا قلناه في الرسمه يجوز اللي هو مش قلنا لا قرض لا ثمن ولا مثمن ده منه وقلنا بجواز انه يستبدله يجوز ان استبدله. طب انا الان كسرت سيارته في حادث فقال لي السياره دي تصلحها 100,000 جنيه قلت له تاخد الهاتف دوت ايفون لسه جاي جديد 100,000 جنيه فقال لي اخد استبدلت هنا المتلف بغيره يصح يصح قال هنا ما دام متقوم قال جاز. انتبهوا هنا ويقصد بقيمه المتلف لا يشترط عشان ما تظنوش من ذكر المؤلف لما قال قيمة المتلف انه بيتكلم تقييدا للمتقوم فقط وإما مثلي يعني أحب ان انا الان افسدت 100 شوال ارز اعطوله في الرمل كله مثلي يعمليه لو مثلي انا ممكن اعطيله الشوال يبقى ممكن استبدل المثلي بشيء غيره. يعني هو لا يقصد قيمة المتلف المتقوم فقط اما يكون متقوم او مثلي لو في مثلي هتعطي مثلي مش هتقوم هتديله من المتقوم فهو لا يقصد التقييد يعني هو يقصد لا بقيمه المتلف لا يقصد الاصحاب القيم فقط لا لو كان مثلي فهذا يمكن استبدال المثلي اصاله. لكن هنا قالوا ايش استبدال الدين هذا اللي هو غير الثمن وغير المثمن لابد ان يكون مستقرا يعني الدين مستقر عليا يعني مستقر. هاب ان انا اجرت شقه لمده سنه هو الايجار بيجي لي كل سنه كل شهر صح؟ طيب هل ممكن انا اقول انا عندي مبلغ 100,000 ايجار في السنه في المحل الفلاني كده استبدله بشيء اخر؟ فقالوا لا الدين مش مستقر. ليش؟ لان ممكن البيت ده يقع بعد شهرين فالفلوس اللي لك مش مستقره. صحيح عقد الايجار لازم لكن الدين مش مستقر ممكن يحدث هد من البيت وبالتالي هذا دين ليس مستقر. او مثلا انت كتبت عبد على 100,000 وممكن عبد وده دين مش مستقر العبد ممكن في النص يعجز نفسه فليس لك انك تقول انا ليا على 100,000 هقدر بالدين هذا استبدله بشيء اخر. فقال اذا لابد من ان يكون الدين مستقر اصاله ايضا وهذه مسألة مهمة أيضا. طيب قال وفي اشتراط قبضي في المجلس ما سبق. طيب اتكلم عن أن كنت بتستبدل القرض كان ليك عندي 100,000 قرض وأنا استبدلها بالدولار يبقى لابد أقبض في المجلس. لكن لو أنا استبدل 100,000 بالكتاب او الاخر الكتاب يبقى اشترط قبل المجلس اصاله ذلك. واضح؟ طيب، قال وبيع الدين لغير من عليه باطل. في الازهر بان يشتري عبد زيد 100 على عمرو. طيب الان هب له عند عمرو 1000 جنيه وزيد يبيع عبد له، فبكر راح لزيد قال اشتري عبدك بال1000 التي لي عند عمرو. ثاني بكر له 1000 عند عمرو وزيد عنده عبد يريد ان يبيع ب1000، فجاء بكر لزيد قال هشتري عبدك ب1000، اشتري عبدك بال1000 التي لي عند عمرو. يبقى هو هنا بيع الدين، انا لي دينه لغير من عليه، هو اللي عليه الدين عمرو، لكن انا بعته لمين؟ لزيد. وانا بكر هشتري العبد واقول له ال1000 هذه باللي لي عند عمرو، فكاني بعت ديني اللي عند عمرو لمين؟ لزيد. واضح؟ لذلك قال وبيع الدين لغير من عليه، يعني مش على الشخص اللي عليه، انا بعت لزيد مش لبكر مش لعمرو. باطل في الازهر بان يشتري عبد زيد له على عمرو. طيب انتبهوا لان هذه المساله من المسائل، انا اقصد اولا المسائل اللي فيها تضعيف في المنهاج، بمعنى المعتمد هو الجواز، يعني هنا المنهاج خالف الروضه، في الروضه طلب الجواز وهو المعتمد في المذهب. وهنا في المنهاج قال بالبطلان موافقة لرافعه في المقرر، لكن المعتمد عندنا هو جواز في المذهب. في الحالة هذه المعتمد فيها الجواز، وهذه يقوله من المسائل التي يعني يضاع المنهاج. هم قالوا لا يقدر على التسليم، قال يقدر على التسليم، قالوا سبب المنع، قالوا لا يقدر على التسليم لانه لا، بعضهم قال. والثاني قالوا اللي قالوا بالجواز والمعتمد قالوا لاستقراره، الدين مستقر وبالتالي ممكن استبداله، فاخذوه على الاصول اللي تكلمنا عنها من قبل، هو ده المعتمد. لكن هنا هذا نقل المنهاج وليس المعتمد الذي قاله في الروضه فيها. والثاني قلت قالوا المنهاج في الروضه. طيب هذه الحالة الأولى انتبهوا لها، قالوا لي لا يقدر على التسليم، ده ديني الآن واشتري منه العبد، طب أسلمه لك ازاي؟ ما هو معايا الفلوس كنت بتتكلم كده. قالوا عدم القدرة على التسليم، الذين قالوا بالبطلان قالوا عدم القدرة على التسليم، لكن لما قالوا بالجواز تسليم الثمن لأنه هو دين، ولكن اللي قالوا بالجواز قالوا يجوز استقراره كبيعه ممن عليه، يعني كأنه من الشخص نفسه او كانه استبدل من هنا. طبعا ممكن الموضوع يجعل مساله حواله، لكن هي ليست حواله، يعني هي ليست كالحواله، بس احنا ما دخلناش في الحواله لسه، لكن هي ليست كالحواله، لان هو الحواله هو ان انت تطالبني انا بدين وانا ليا دين عند فلان، فانا اقول لك دينك احيلك على فلان المالي، دي مساله اخرى، ده مطالبه بدين، اما انا بشتري منك واقول لك ثمن خذ الثمن من هنا. فقالوا وفي اشتراط، وقال الحاله الثانيه قال لو كان لزيد وعمرو دينان على شخص، فباع زيد عمرا بينه بدينه باطل قطعا. يعني ايش الان؟ ايش يبقى بمثال يكون ظاهر، مش نقل معرض احسن. بكر عنده شق، وعمر وزيد كل واحد فيهم على اللي زيد ليه عند عمر عند بكر 1000000، وعمرو في عند بكر سيارة مرسيدس. عندنا بكر وزيد وعمرو، عمرو وزيد لهم دين، كل واحد يدين عند بكر، انا عند بكر 1000000 وعمرو عند بكر سيارة مرسيدس. فجي بكر يبيع شقته. فانا قلت لعمرو انا ساشتري شقه بر بالدين لك عنده، وانا اعطيك انت ليك عنده مرسيدس، انا ساشتري بالمرسيدس شقه بر بالدين الذي لك عنده مقابل الدين الذي لي عنده اعطه لك. يعني انا عايز منه مليون وهو عايز منه سياره، فقال له انا اشتري منه شقته بسيارتك المرسيدس وانا ادي المليون. يبقى خلاص كده ايش كان داني الشقه وما عليهوش شيء لعمرو المرسيدس، وانا هدي لعمرو المليون اللي هو عايزه مني. فكاني بالضبط لو باع، لو كان لزيد وعمرو دينان على شخص لدينه، فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطع، كان انا بعت السياره. لا هو بالضبط بعنا كالح بكالح. وانا فجر كمان هو اصلا عليه عليه مليون وعربيه. هو انا اللي عايز اشتري بقى منه شقته، فهو شقته انا ما اشتريتهاش بالمليون اللي عنده. هو عايز المرسيدس، عايز هو عليه مرسيدس ليه. فانا قلت ليش هو انا هديك المليون كاني اشتريت انا مرسيدس بتاعتك اللي ليك عنده بشقته دايما اللي ليك. خدها زي ما هي المثال كده، هي يعني هو اقراها لك تاني. لو كان لزيد عمرو دينان على شخص، احنا الاثنين لينا، احنا الاثنين اهو لينا دين عند رافض. فباع زيد انا زيد عمرا دينه بدينه، يقول له ايه رايد انا انت ليك عقود وانا لي عنده سياره، احنا الاثنين هنبيع لبعض المليون بالسياره. ده مش بيني وما بينك، ده بينك وما بينه، انا لي عنده هو عنده. فاصبح الان ايه دلوقتي مين اللي كان عليه المليون؟ مين اللي كان عليه المليون ليك انت صح؟ وانا كنت عايز مني السياره. انا اقول له لا خلاص انا بيني وما بينك انت السياره اللي كنت عايز، اللي انا هدي لك مكانها المليون وانا اشتريت منك، بقى الدين بيني وما بينه هو ايه؟ انسى العربيه اللي عايز يبيع شقته، سيبك من شقته خلاص. يبقى ايه خدت الدين على جنب. لكن عاوز منه عربيه او مليون؟ لا مليون بس خلاص. مليون انت اللي كنت عايز العربيه في الاول، وانا عايز منه مليون. فجيت قلت لك ايه انا هديك المليون وسيب لي انا هاخد العربيه منه. فانا بعت ايش؟ بعت الدين بالدين. سيبك من شقته اللي كان بيعها خالص. خلاص اترك الان يعني المثال ده اتربت له. انا بعت دين بدين، هو الراجل ده اللي عليه الدينين اصلا. مفيش بيني وبينك شيء. قلت لك انت الراجل ده انت عايز منه سياره مرسيدس وانا عايز منه مليون. فانا رحت واخد عربيتك انت المرسيدس دي اللي هي دين ليك بالمليون اللي هي دين لي عليه. انا عايز منه مليون وانت عايز منه العربيه. انا خدت منك لا خلاص هيفضل كده ان انا خرجتك انت خدت المليون وانا لسه بقى المرسيدس بينه وما بينه. ما هو اللي عليه اللي احنا الاثنين صح؟ انت اللي يهمك ايه؟ مرسيدس. قلت لك انت المرسيدس دي انا هاخدها وهديك المليون. انت خدت فلوسك صح؟ انا بقى لسه بينه وما بينه. انت قصدي كده؟ انا كده عاوز منه مرسيدس. هو عليه انه يدفعك. خلصت نفسك وانا عايز منك. انا خدت السياره عشان مش عارف خد بقى يوم خد لو انا ايش خدت السياره خلاص تروح خد السياره عشان ده طيب خدت السياره منه ما بقاش دين خلاص كده خدت السياره منه. قلت خد الثمن دي. ما هو اصلا كان ليه مليون، هو كان ليه سياره. فانا رحت له انا ليه عنده فلوس مش سياره، انا ليه عنده مليون، هو ليه عنده السياره المرسيدس. فانا دلوقتي رحت له قلت له ديني ليه بالدين اللي ليا عليه. فانا بعت ديني وخدت دين بنسبه بيع دين بدين، هو ده المنهي عنه. فانتقل الدينين، ده دين لي هنا وده دين ليا هنا. فاحنا مع بعض كده بعنا دين بدين وبيع كالي بكالي. لا هو المرسيدس في ايده ولا انا المليون في ايده. فانا قلت له ايه المرسيدس بتاعتك بالمليون بتاعتي انا وضحك ما اديتوش حاجه خلاص، بس بعت له كده اصبح لسه هم في سياره لسه. ما هو ده المشكله هدايا. فاصبح بدل ما هو ليه المرسيدس بقى ليه المليون وانا اللي ليه المرسيدس. ايوه طب الحمد لله خلاص. انا ممكن اكون انت جيت طيب ما لقيت ده جبته بكره زايد وعمرو لا احنا مدينين الراجل ده يعني غلبان قاعد يشيل ده عليه سياره وعليه مليون سياره للراجل لاحمد والوليد مليون انا رحت ما اسقطتش انا سبت ده على جنب خالص ده ما هوش غلبان رحت الراجل ده قلت له انت ليك عند الراجل ده السياره انا عندي مليون بيع لي السياره بالمليون فانتقلت السياره وقالوا لي فانا بعت دايني اللي عنده اديته له وهو بعدينه اداه لي اصح هو هيطلب مليون وانا هطلب السياره كان اشتريت السياره دي ليه كسل بالضبط ده اسمه ايش بيع دايم دايم ما هي الحديث ده اصلا هو اصلا الحديث فيه ضعف لكن المعنى مستقر هو النبي صلى الله عليه عن بيع الكالئ بالكالئ حديث عبد الحكم هو لا اصل المساله بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين للبيت وعنده قال نسيئه نسيئه اصاله ايش هو لا هو في المذهب مش القول الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن المعنى مستقر بالنهي عن بيع الدين بالدين للجهال وركبه اصاله في ذلك طيب الدين ده والجهاله وثيب الجهاله وكله هو اعلم هو اصلا ما دفعش حاجه ولا طيب انت هنا تمام انت من النظر الاول قلنا في الباب هندخل الان عن كيفيه القبض كل ده كان معانا كان عن حكم القبض النبي قبل قبضه بالتفاصيل هندخل الان عن كيفيه القبض كيف يكون القبض المنقول بالعقارات والمنقولات وده اللي هنتكلم عنه الان طيب انتوا على النت معايا احنا صححنا خلاص يا ابو يوسف بالمثال ظبط عندك ولا لسه هل المثال ظبط صح المعامله ما ينفعش بقى دي البنك ما لهاش تصحيح دي باطله سي مرسيدس مرسيدس ده عليه قول عليه وبعدين يا حبيبي ده عليه وبعدين اسمه ايه طب والناس اللي لابسه ايه لا لا انت مش واخد ده عليه ده المرسيدس طب يبديله ازاي لا يا حسين انت دي مين ده احنا اللي عايزين جايبه معاك عكس لا انت كريم قوي ريت انك تشتغل معاك كده اه بيبقى رايد عليه دي بقى فاحنا هنجيبه له ده لا حبيبي ما ينفعش اللي انت بتقوله اصلا هو على فكره دي مساله اصلا في العالم كله الان بيع ديون بيع ديون اصلا انت عايز دين عامل معامله عايش ومكان شاب 3 4 10 منه فيتروح يروح البنك يقول لك ايه او شركات دلوقتي موجوده يقول لك هشتري منك هشتري منك الشيكات دي هقبضك انا راح احصل منه هو بس مش هيجي فلوس كلها هيجي 60% 70 80 حسب انت مليون عنده وساعات كل يوم بعد سنه يقول لك انا هديك 600000 وانت خلاص امشي وسيب بقى الشيكات دي انا اتصرف على الناس دي تعرف اخد منهم فلوس ازاي اصرف فهو نشا المساله هنا مساله بيع دايم هو بيع دايم الحرام اصلا دي موجوده عندك كتير ده في ناس كتير ده الشيكات ديت وتقوم بايعه تروح البنوك البنوك تشتري ايش مش دي ما مش شو دي بقى لا ده بني دايما كل ما ده مش موجود اصلا المعتمد الغير واضح لكن لا كده ليش يعني مش هي نفس الصوره ده انا بشتري مساله اخرى طيب ندخل بقى في كيفيه القبض يعني عشان ندخل فيه عشان شو بس تقول طيب هو قبض العقار ما بتجاهل كيفيه القبض عندنا العقارات وعندنا المنقولات العقار له كيفيه القبض ده هو مساله القبض اصاله هي طبعا كما قلنا جاء في حديث حكيم بن حزام حديث ايضا نعم حديث بن حزام قال لما سال يوم يبتاعها ماذا يبتاع ماذا يبتاع رسول الله ساله او يبتاعه فقال اشتريت شيئا هنا وابتعت طعاما فله تبيعه حتى تنقره حتى تحوزه في الاخر الروايات في ذلك فقال ابن عباس احسبه في كل شيء مستراع فإذا هنا في عرض العلماء مسألة القبض جاء الشرع بوجوب القبض لكنه لم يحدد منها طريق القبض دي من الأمور التي توجد فيها العرف لأن لم يأتي لنا كيفية محددة لكيفية سواء منقولات أنواع كان ممكن يقول أنا في يد الكوب سيد ممكن أخده في إيدي كده مشيت كده مسكته لكن في منقول السيارة مش هناخدها في إيدك وحضنك هناخدها منقلها من مكان مكان تصنع أنا أنقل لكن مثلا تيجي تشتري شقة القبض كيف يكون بتخلي يقول لك هذا المفتاح وخلي بينك وبينها اشتريت مثلا مزرعة الشهر ما بينطقش يخلي بينك وبين البستان وبينها أجر المصانع مثلا وغير ذلك لو كانت الاشياء السفن كما قلت بتشتري سفينه لما بتخليها السفينه في الماء يقول لك سفينه لما تسلمها وتاكلها فهنا اصبح القبض الارض نفس الحكايه الارض بتخليها اشتريت على الارض يقول الارض حدودها هي تعالى استلم بحر تسليم اصبح خلينا نملك من الارض الارض ملكك اصلا فهنا المساله اصبحت ازاي يرجع فيها العرف لمساله القبض يعني انتقلوا من القبض الحقيقي لما قبض الحكم انا بدخل فيه الان عموما يعني اللي هم جعلوا بقى القبض الحكم ده وانزلوا امور اخرى رغم ده القبض الحقيقي لكن احنا بنتكلم عن القبض نسب حتى تقبضه يبقى اصلا القبض الحقيقي لابد ان يقبض حقيقيا سواء بقى كنا قبض مطلق قبض العقار تخليتي تبدا العقار كدور كبناء كشجره التخليه للمشتري يعني ايش تخليه المشتري تركه له اصبح خليط بين وبين الشق وبين الارض بين البستان بين البناء بين الشجر وتمكينه من التصرف. يبقى انا الان بشرط فراغي من امتعه البائع قال هنا ان هو يخلي تركه وتمكينه من التصرف ايضا ان انا امكنه من التصرف بشرط فراغي عن امتعه البائع. كل ده قلنا ليش ما بيقول كده؟ الشرع اطلق القبض واراد الحكم لكن لم يبين كيفيه القبض فولا حد لقبض اللغه فاصبح نستدعي على العرف يعني الشرع حد ولا لغه حددته فقلنا نرجع هنا للكتاب. بس ليه عندنا في الجنايات؟ مش جنايات بس انا خدنا حاجات من كده اللي قلنا فيه لا الشرع حده لا ولا اللغه حددته فالعرف ياخده في الجنايات. هو متى يكون سارقا؟ الحرص ايوه الحرص فيه. او كيف يكون او المور احنا في كلام الحرص هنا من السرقه قالوا هذا ناتي فيه نص في الشرع ولا لغه فالعرف هو كيف يكون حرص ذلك قالوا لو وضعته في السياره في طبلوسه بالسياره وقفلته لا مثلا فتح الطبلوسه هذا حرص لكن لو حطيته على الكرسي ومعدي وشافه من الازاز راح كسر الازاز وخده كله اسم حرص لانه مش مغلق في البيت عندك شغاله وحطيت المال في الدولاب وقفلته بالمفتاح وفي الخزنه احد خلص قال هذا حرص طب لو المال محطوط على الطاوله وهي بتعدي بطرح واحده هذا ليس بحرص فلا يكون رقم من كان بقى فعل محرم وهكذا هذا قالوا الحرص من العرف الذي حده ايضا قالوا الحياء الحياء رايت كيف يكون احياء يعني تجيب سور ولا تبني وتزرع تحفر بيه تجلس فيها تجيب عزيزين وتقعد جنبيهم فكل قالوا الحياء يرجع للعرف على حسب ايش الجيل اللي تحييه حياء الموات اصلا ذلك قالوا هنا وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من امتعه الباقي بعدين حكيم تحليلا تمكين التصرف انتبه قال تمكين يعني لا يشترط حقيقه التصرف انا علي من امكنه بس تصرف او لا يتصرف لا يعني تصرف يبقى دي مش مهم التمكين وبشرط فرق امتعه الباقي كانه يشترط البائع يبقى غير البائع يعني لو مشتري لا هنا افترض ان المكان ده كان مشتري اللي اشترى كان حاطط البائع عليك مثلا والمشتري قبل ان يشتريه كان مثلا ماجره مستلفه او شيء ففي امتعه البائع وامتعه المشتري وفي متاع عشر او في مزرعه فهنا لما بيقول بشرط من امتعه البائع يبقى هنا الذي يعني امتعه البائع ان لا يشيل امتعه لو في امتعه للمشتري ما يهمنا لا بل هم قالوا كمان لو في امتعه لغير المشتري هل انا بعت الشيء ولا ماجره ففي مستاجر له امتعه لكن انا بعت انا لا امتعه في المكان خلاص انا اهمني تقرير امتعه البائع لكن لو امتعه مشتري امتعه مستاجر غير ذلك ما يهم لان هنا قيل في المال قال كان بشرط فراغه من امتعه البائع اصلا فكان يقول ان غير البائع لا يدخل في المساله يبقى الذي يعنينا هنا البائع. طيب فان لم يحضر العقدان المبيع واعتبر مضي زمن يمكن فيه مضي اليه في الاصح هو الان انت ممكن تعقد العقد البيع المشتري موجودين في المكان وممكن البائع المشتري يحضره في المكان يعقدوا حتى العقد في مكان ثاني قاعدين في الكافيتيريا وباع واشتروا والشقه اللي في مكان ثاني والسياره في حته ثانيه اصلا خالص موجوده وممكن عقدان ثم ما يحضروش يعني يحضروش المكان البيع نفسه ما بيقلوش الشقه نفسها ما يدخلوهاش بس السياره ولا غير ذلك ليش؟ ممكن يكون في مشقه سياره مثلا الشقه في اسكندريه هم عقدوا البيع في القاهره فما ذهبوش اصلا فان لم يحضر عقدان المبيع ويبين لك ايش عدم اشتراط ان العقدان يكونوا موجودين في مكان البيع اللي بيبيعوا فيه لا يشترط ذلك اصلا ايه قالوا ان في مشقه طيب لو في بعضهم قال لا يشترط حضور المشتري وكيل المشتري ليش؟ يثبت يد والبعض قال يشترط حضورهم لان الحضور الاثنين هيبقى فيه حقيقه الضبط يعني كانه عايز يلزم الاثنين يحضروا ويقبضوا بعضهم بعض اصلا طب ما حضروش بيقولوا ده الواضح المعتمد عندنا انه لا يشترط حضور المتعاقدان للمبيع نفسه بان الشقه احنا الاثنين والشقه في بلد ثانيه لا يشترط ان انا اكون حاضرها قال اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي اليه في الاصح يعني الان نقدر زمن يستطيع فيه المشتري انه يذهب فيقبض فيكون هذا من البائع تمكينا له تخليه له تخليه له سواء كان المبيع في يد المشتري او في يد البائع لكن هنا خلاص لو حضروش نعتبر هل في زمن قد يستطيع ان يصل اليه فلما هذا الزمن يبقى اعتبر هذا الزمن كانه هو ليش احنا بنقول كده عشان هذا الزمن من بعده يستطيع ان يبيع فهموا بقى ياخدوا الاراضي ويدفعوا المقدم وياخدوا الوصل ما قبضش الارض اصلا وياخدوا الاوفر بعد بعد بعد 5-6 شهور ما هو ده لا يصح لانه ما قبضش لكن لو جاله الجواب من الجهاز وقال له ارضك جاهزه تعالى استلم بعد هذا الوقت خلاص بقى احسب من بعد الوقت ده مضي زمن حتى لو ما راحش استلم هو ان يبيع لانه خلاص اصبح البائع خلى له بين الارض ومكنه التصرف ما قلنا هنا ايش وبالتالي الزمن اللي هو محروش الاثنين ما راحش سويت الجهاز وراح المشتري وقف في الارض وقال له انا هسلمك لا بعت له خطاب وقال له الارض جاهزه تعالى استلم خلاص خلى بينه وبين الارض فمن بعد هذا الزمن يصح انك تقول له ايش زمني انه ايه انه يعتبر انه قبض هذا بعد الجواب ده ممكن يبيع ولو ما راحش يعني حتى لو ما راحش استلم يعتبر كانه استلم الزمن فممكن يبيع لحد ثاني ممكن يبيعها دي مصيبه ان هو بيبيع الورق بس ما استلم الارض راح نزل القرعه ودفع وخد الرس الارض ما استلمش فبحرم للاستلام. وقلنا هنا بيع قبل القبض، وهنا بقى بنتكلم عن كيفيه القبض. لذلك هو بيقول انه اعتبر مضي زمن يمكن فيه مضي اليه في الاصح، يمكن ايش ان هذا الزمن يعتبر خلاص كده، لان احنا اسقطنا الحول المشقه ما راحوش، لكن الجواب تعالى استلم اصح الزمن هذا بعد خلاص اليسير ان انا كاني رجل حاله بيني وبينها لا اشكاله. طب كان هذا كله فين؟ في العقار. تمام. يعني كان الطريق بقى مش ممكن تعتبره زمن الطريق، هو في الغالب زمن الطريق المكان ايا كان، لان الزمن ليس فيه مشقه، مش لازم تروحه، لكن انت ايش عندك يعني اصبح عندك لو انت عايز تروح هتروح، هذا الزمن ممكن تتصرف فيه بعد ذلك. خلاص ده زمن عرفة انك كده خلاص كانك استلمت، لو اردت تستلم ايش؟ احنا اسقطنا الحضور للمشقة، لا يشترط ان انا الزمك اروح، لكن خلاص خلى بيني وبينها ومكنني، هذا الزمن يكفي ان انا اتصرف في اصالة، لانه كل مشقة في الزمان اصالة. تمام؟ طبعا عندنا قول ثاني لا يعتبر، لكن هذا طبعا اشد، يعني صحيح انه يعتبر لذلك ليس فيه اشكال. طيب هذا قبض العقار او ما يسمى بالعقار. ندخل وقبض المنقول. المنقولات بقى كثيره، ثياب منقولات، اطعمه منقولات، حيوانات منقولات، ايش السيارات منقولات، اي شيء كله مما ينقل. قال وقبض المنقول تحويله، انتبهوا تحويله يعني يحول من مكان لمكان، الحديث قال حتى تقبضه، حتى تحوزه، حتى تنقله. أذون الخزانة، أذون الخزانة مش بيع دين، هي أصلا دين، يعني هي أذون الخزانة وسندات الخزانة هو اقتراض ربوي، قرض ربوي، هو عبارة عن قرض ربوي غير بيع الدين كمان، هي أصلا ربا، يعني هو قرض أصلا. آخر شركة شراء ديونها بمليار وكان دينها 12 مليار. ده عندك اخبار قوي، يعني ما يعني هو ايا كان الحكم واحد. طيب نقول هنا تحويله سواء كان بفعل المشتري بفعل البائع. طب اين الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزاف، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حتى ننقله من مكانه، متفق عليه. طبعا هو الكلام في الطعام، وقلنا من كده الاتفاق في الطعام خالفنا الملكية وقالوا ايش في غير الطعام ليس، وقلنا الجمهور كما قال ابن عباس حسبه في كل شيء. هنا قال حتى ننقله من مكانه، ابتدوا هنا يبقى القبض حقيقي، عشان بس الكلام الموضوع في القبض الحكمي ده اللي اخذوه ده واو عمل لنا مشكلات كبيرة، وانا عليها لا دين الله ده عموما، وان كان قال به كثير من المعاصرين يعني عموما. قبض حكمي يسمى حكما كأن قال انت ما قدرت حقيقيا، وبالتالي بقى بيتهيلوا ان تشتري الالماز وتشتري الحاجات المعادن اللي بره وتشتري اشياء كثيره كانك اشتريته بسبب تورق، كمان بيحاولوا يعملوا التورق، وده موجود في البنوك اللي هي كمان بتسمى نفسها اسلاميه للاسف، يعني هذه مساله، فكانك اشتريت المعدن وبعد كده رحت بيعه تاني باجل ومقدم، وانت ولا شفت معدن ولا خدته، لكن الاوراق انك ايش قبضت حكمي في الاخر، هذه مساله. والبعض يجعل كمان في المرابحات كده قبض حكمي اصاله يخشوا في المصانع وغير ذلك. المهم هنا نقول هذا الدليل على مسألة النقل. طب النقل يكون ايه؟ لابد النقل من المشتري او من البائع. اي واحد اشتري خد المنقول، خدت السيارة انقلها عشان ابيعها بعد ذلك حتى يمكنني البيع، لابد انقلها من المكان المجزاتي كمان اي مكان، انتبهوا لسه في مكان البائع ومكان خارج ليس للبائع سيتكلم عنه الان، لكن هو بيتكلم الان ان لابد من التعب. هل ممكن البائع يحوله لك؟ ممكن، يعني السيارة في المعرض فانت اشتريت، فالبائع قال انا هنقل لك السيارة وطلق على باب المعرض وسيب لك المهم معيها، نقلها الان من المعرض خارج المعرض، يبقى هنا لذلك هو بيقول هنا ايش؟ قبض المنقول تحويله سواء كان بفعل المشتري او بفعل البائع. تمام. طيب في قول عندنا ليس معمل به، يعني ضعيف، انه ان المنقول كالعقار في التخليه اصاله، يعني انه يخلي طبعا ايش هيقول له السياره هي موجوده في المعرض انا خليت بيني وما بينك. لا الصحيح ان المنقود ينقل بدون ما ينقل، بس ده منقول، ده قول لك ليس المعتمد عندنا او وجه مش قول انا اسف، لا لا قول نعم قول ان التخليه كعقار، التخليه كالعقار، لان المقصود الاستيلاء، الاستيلاء قد حصل. وفي وجه بقى في القول الثاني، قالوا ايه؟ هو يكفي لنقل الضمان، انتبه بدقة، لنقل الضمان من البائع للمشتري لكن لا يكفي لجواز التصرف. يعني يكفي ان الضمان انتقل، لو البائع قال له خلاص السياره اهي، بس ده معناه هياتي معانا ان كانه اعاره المكان اللي حاطط فيه العربيه. لكن هنا قالوا الوجه هنا ان هينقل الضمان لكن ليس كافيا للتصرف، ان المشتري يتصرف لابد ينقله عشان يتصرف. والصحيح ان هو لا، ان المنقول ليس كالعقار، لابد من نقله للحديث نقلا حقيقيا اصاله. طيب ايه يا اذا هنا قال لابد من الانتقال، يعني معناه ايش؟ لو اشتريت عبد لابد تقول له انتقل من الموضوع. طب اشتريت دبه، ما ينفعش انك تركب على الدبه فقط، لابد تنقل الدبه. يعني ما ينفعش انك تبقى واقف عليها قاعد، لا لابد انك تسوقها او تقودها فتنتقل بها، لكن ما ينفعش انك تستعملها او تركبها كده وهي موجوده، ده ليس نقلا اصاله. طيب قال حتى قالوا لو اشترى الاب مال ولده من نفسه، الولد صغير واشترى الولد عنده عرس من اي حته، والاب اشترى عربيه ابنه، اشترى شقه ابنه ورثها من امه او غير ذلك، فهنا قال حتى ذلك لابد من النقل، لابد ايضا من النقل الصحيح اصاله ايضا. طب قالوا لو اشترى دار ومع امتعه، راح نزل ده راح شقه بالعفش، وقام في صف كده قال له الشقه بالعفش اللي فيها مليونين مثلا، لابد من نقل الامتعه. لو اراد يبيع الامتعه اللي في الشقه، هب انه اشترى الشقه بالامتعه، اللي بيحصل ايه؟ هيروح يجيب واحد يقول له خش عايز تشوف العفش ده انا هبيعه لك، انا عايز الشقه فاضيه بس انا اشتريتها بعفش، فيجيب واحد يشتري عفش صح؟ لا ما ينفعش يشتري العفش قبل ما ينقل العفش عندنا. ليش؟ لانه ما عجبتك انا ليه هتنقله فين؟ لو صح لابد من نقل الامتعه في الاصح قبل بيعها، لان ده منقول ولسه ما نقلهاش، هو لسه ما نقلهاش مع انه اشتار، لكن قالوا ينقلها. طبعا هي ودي هتلاقي فيها خلافيات بين المذاهب، بس احنا بنقصر المذهب معنا الان نقول ذلك. نعم الدار بالتخليه، لكن المنقول احنا بنتكلم في البيع، لما تيجي تبيعه ثاني الدار بالتخليه مش هتعرف تشيلها وتبيع الشقه، لكن العفش قال لك قبل ما تبيعه لازم تنقله. انت عايز تقول ايه؟ والله انا اقول لك المذهب عندنا الان، اقول لك هي مش هنناقشها لان هي فيها خلاف، لا نضبط عندنا بس نضبط المذهب كذا فيها ما فيها ما فيها اصاله يعني ايضا. يستثنى من الصور القبض ديش ان الرجل المشتري جي يقبض المنقول اتلفه، جي يقبض السياره راح اتلفها ولع فيها، قلنا ده ايش؟ صبر استلمها، يبقى اصبح استلام، ممكن بقى يبقى قبضها، اتلاف المشتري للمبيع قبض، يبقى هو قبض كده انه اتلفه فكانه قبض اصلا. جابكم الاتلاف انتوا جايين في الخسائر بس. طيب طبعا يستثنى اذا كان المنقول خفيف يتناول باليد، يعني زي كوب موبايل كتاب، فقبضه بالتناول احتواء اليد خلاص، يعني ما هو مجرد خدته منه، دخلت المحلات المواد الغذائيه وخدت شيء من على الرف، مجرد انك اخذته تحت الثمن انت خلاص قبضت يدك خلاص، هو اصبح هذا المنقول الاحتواء هنا فك يعد قبضا، هذا يعد قبضا في ذلك انت. طيب فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز لا يختص بالبائع. طب هنا أنت يعني إيش؟ يعني هو قرأ قال إن فإن جرى البيع، الأوفق والأصوب أن يقول المؤلف وده يعني استدركوا عليه أن يقول فإن جرى المبيع، إن الكلام مش في البيع، البيع له معنى والمبيع له معنى، هو بيتكلم هنا أن إيش؟ إن جرى المبيع، هو يمكن يقولها بعد كده لا ما قالهاش هنا، لكن هي في الشروحات يعني ان عباره اصلا الشرح كبير وعباره الروضه فان جرى المبيع. ويبدو انها غفله من الامام رحمه الله عليه ان هو قال هنا ان جرى البيع. ليش؟ لان الكلام احنا مش في البيع. جرائم البيع لا يدخل في المساله، احنا كلامنا كله عن المبيع الان. ويقصد بايش؟ انه فان جرى المبيع بموضع لا يختص بالبيع. يعني الان انا اشتريت وبعت، لكن شيء مبيع السياره مركون على اول الشارع مش في معرض للبائع. المبيع اما يكون في مكان يخص البائع او في مكان لا يخص البائع. نقول هنا فقال فان جرى المبيع فان جرى المبيع بموضع، خلي هو قال البائع طبعا بموضع لا يختص بالبائع فنقله لحيز. يعني لو الان هو بايع السياره اللي صار تحت البيت، والبيت ده ملك الناس جميعا صحيح، فبعت السياره انا عليها انقلها من الحيز ده ان شاء الله خدتها 5 متر بعدين، لان هي اصلا مش في مكانه، بخلاف لو كانت في مكانه عنده معرض لابد تخرج بره المعرض او هنقلها في مكان اخر في المعرض باذنه، فيكون كانه اعارني هذا المكان، اصبح النقل هنا صحيح والمكان ده كانه اعاره ليا. وسياتي اللي هو فان جرى المبيع بموضع لا يختص بالبائع كمان كفى نقله الى حيز لا يختص بالبائع. يبقى انا هحوله لمكان لا يختص بالبائع. نعم. طيب اذا كان في موضع يختص بالمشتري، يعني المشتري العربيه كانت عند المشتري في معرض المشتري حاطط، او المكان ده انا باجره كنت للبائع مؤجره لي وحاطط فيه، او اعاره باعيره الجراج وحاطط سيارته فيه مثلا، او في حمامات او في مسجد. يعني ايش؟ الراجل دخل بتاعته حطها في المسجد وان كان لا يجوز، وراح بيبيع، والمكان فين المبيع؟ فين؟ جوه المسجد موجود مثلا، او في الشارع كما قلنا اصاله. يعني ما ان كان وضع المتاع في المسجد حرام، لكن هم افترضوا ذلك. طبعا هو حرام للتضييق على المصلين شيء عشان اكثر من ذلك، يعني اللي يضيق فقالوا له اصاله. هنا ايش قالوا؟ ايش هنا؟ لا يشترط التبيل خلاص، لانه يعني لو في مكان البائع وان جرى في قالوا هنا ايش وان جرى المبيع بموضع يختص كفى نقله الى حيز لا يختص بالبائع. يبقى هو الان خلاص في كل اللي قلنا عليه ده، في الشارع، في المسجد، في مكان للمشتري، مكان مؤجر للمشتري، مملوك، مستعار، كل هذه ليست في مكان البائع. كفى النقل في اي مكان، تنقل مكان لمكان، يبقى ده القبض تم. لكن وان جرى في دار البائع، يعني كانت مملوكه للبائع او مختصه به او مستعاره، هو مستعار تبع، قال لم يكفي ذلك. ايه اللي ما لم يكفي؟ النقل من حيز لحيز. ليش؟ لان يد البائع عليها، على الحيز ككل هيكون عليها. طب هنا قالوا ايش المراد؟ ايه بلم يكفي؟ قالوا لم يكفي لجواز التصرف، اما بالنسبه للدخول في الضمان فهو كاف. فهمتوا؟ يعني لو نقلت، لو الباع قال له انقلها من هنا لهنا، السياره اهي المعرض واسع، انا هنقلها لك من هذا المكان للمكان ده في نفس معرض البائع، تمام؟ الضمان انتقل، قالوا الضمان ينتقل كان باذن البائع. يعني البائع، انتبه، الا باذن البائع. البائع اذن بذلك، اذن في ده شكل. فهنا قال فإن جرى في دار البائع يعني حدث المبيع في دار البائع لم يكفي ذلك اللي هو النقل من حيز إلى حيز لأن يد البائع ما زالت عليها إلا بإذن البائع. البائع أذن في القبض وفي النقل. البائع أذن لو أقبض أنقل. طيب لو نقل قال له انقلها من هذا المكان إلى هذا المكان وأذن له في أن يقبض قال فيكون معيرا للبقعة. البقعة التي أذن له في النقل إليها كأنه أعاره إياه. فإن لم يأذن إلا في النقل فقط يكون قبضا. لو قال له أنا موافق أنك تنقلها عندي فهذا لا يكون قبضا النقل لكن ليس في حرية التصرف أصالة لأن مجرد الإذن في النقل لا يقتضي العارية. يعني لو قال له انقلها هنا مش معناه انه عاره لا ده هو لازم يقول له انا ساجعل الاذن في النقل والقبض وهذا كاني عارتك اياه. ولما كانوا استعاروا لا ما هو الاعاره كانها مقابل القبض. يعني النقل لما يقول له نقل وقبض يبقى هنا يقصد انه بيعيره فاصبح ان تحقق النقل والقبض اصبح مكان جهن وعودي. دي حاجة كلها الجماعة اللي بيعملوا محلات اللي بيبيعوا بالتقسيط بيدخلوا شركات تمول اللي بيتكلموا عنها. قلنا في مشكلة ان الشركة تديله موافقة على الكمبيوتر ساعتها انك بيع للعميل الفلاني وانا اطلب. طب انت الان الشركة اللي داخل بالطرف الثالث تمويل المفروض تقبض السلعة فاكتبوا ساعتهم خدوا السلعة دي الثلاجة ولا الغسالة اعملوا مكان عندكم في المعرض لنقل المكان لنقل الجهاز الكهربائي ده وتبقى الشركه دي كانك انت. وهو ممكن يوكله في يعني بالتليفون يقبضه يقول له خلاص مكانك ثم يعقده مع العميل والعميل ياخده من المكان ده على انه قد نقل للبائع. يعني ممكن الان لا تحاول شرعي اصاله ان هو ده اللي بيقوله الان انك انت البائع في نفس مكان المعرض يقصد جزء لهذه الاشياء اللي معها يحطها فيها كانه عارها للمشتري والمشتري خلاص يعتبر هذا قبضا له ممكن يبيعها للعميل اللي عايز يبيع له بالتقسيط بعد ذلك ويعتبر انه قد قبض واصبح في ضمانه وقد نقل للقول الذي بنتكلم عنه هنا الا باذن البائع فيكون معينا للبقعه اصاله. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. وقفنا عند شرع للمشتري قبل المبيع اذا كان الثمن مؤجلا اللي هي بعد الصلاة نعود باذن الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في المنهاج الطالبين وعبد الخلفتين وتقريبا تغييرنا لدرس الفقه اولا في ناس كثر ما حضروش ما منتبهناش ان احنا نخبرهم مبكرا. والله ان كان افضل يبقى ممكن بعد كده ان شاء الله نبدا بالقر الاصول بس انا اخشى في الاصول مش عارف اعمل ايه بعض خدوا هوا الاثنين مع بعض خدوا حبايه معلقه حطوها مع بعض وحصل في الكنيسه. طيب وقفنا عند نقول فرع المشتري قبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا أو سلمه وإلا فلا يستقل به. طيب الآن الآن البيع إما يكون حالا أو مؤجلا. فالحال اللي هو الثمن والمثمن في الحال يعني البائع اشترى الثمن حالا والمشتري اشترى المثمن حالا. هنا البائع والمشتري بيع الثمن المثمن حالا. وقد يكون البيع مؤجلا الثمن والمبيع حالا. يعني البائع وافق على تقسيط اللي هو بيبيع بالتقسيط او التأجير والمشتري طبعا وافق على ذلك ويكون المثمن او المبيع حالا. تمام؟ طيب في حالة البيع لو كان حالا ثمن ومثمن من حق البائع ان يحبس المثمن حتى يستوفي الثمن، ومن حق المشتري اذا دفع الثمن ان يقبض المثمن ولو بغير اذن البائع، يعني ممكن يدخل وياخذه من مكانه ما دام قد دفع الثمن. هذا في حاله لو البيع والشراء البيع الاثنين حال. في حاله لو كان المبيع حالا والثمن مؤجلا يحق للمشتري ان ياخذ الثمن حالا ويقبضه المثمن، ياخذ المثمن حالا ويقبضه حتى لو بغير اذن البائع، لان البائع قد رضي ان يكون الثمن مؤجلا فليس له حق حبس المثمن. ضابط دي مهمه. ليش؟ انه قال هنا ايش بقى؟ قال المشتري قبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا. يبقى لو الثمن مؤجل ليه قبض المبيع؟ حقه. ليش؟ لان البائع اسقط ايش حقه في الثمن. هذا في ابتداء العقد، وايضا لو لم يكن في ابتداء العقد فمن حقه كما قلنا. لذلك البعض في المذهب قالوا لو بس وجد السياره هو الجراج وهو اشترى والثاني ما اقبضوش لا يدخل ياخذ السياره ما دام الثمن مؤجل وقد قبض البائع في ذلك. ايضا قال او سلمه اذا كان الثمن مؤجلا او سلمه. لو كان الثمن حالا وهو دفعه يقبض ايضا ذلك. اذن البائع او لم ياذن، يعني ده تقييد للمتن هذا كده اللي احنا نقصده، اذن او لم ياذن. اذا اذن طبعا سياخذ، طب لم ياذن له الحق لانه دفع الحال في الثمن ولانه وافق المشتري في على التاجيل فله حق المثمن. هو قياسا عندنا في الصداق باب النكاح والصداق للمراه قبض الصداق بغير اذن الزوج اذا سلمت نفسها. يعني لو قال لها انت ليكي عندي سبيكه ذهب كذا او ليكي عندي 100,000 جنيه مهر وسلمت نفسها خلاص عقد، فلو سلمت نفسها لها حق الصداق تاخذه باذنه وبغير اذنه، تاخذه باذنه وبغير اذنه لان قد سلمت نفسها. هو قياسا عندنا ذلك ايضا على البيع والمشتري اصاله. طيب والا فلا يستقل به، يعني ليس له ان ياخذه الا باذن البائع. يعني لو ما دفعش الثمن او كان حالا وهو لم يدفع الثمن اقصد، وكان وليس له ان يستقل بالمبيع الا باذن البائع. واذا اخذوا عليه الرد، يعني اذا اخذوا حاب ان المبيع ده كان عنده اصلا راجل مديله السياره واتفقوا انه يشتري منه السياره وكانت عنده امانه واتفقوا انه هيبيع نقد حال بحال ولسه ما دفع الثمن، فليس له ان ياخذ السياره المثمن لم يدفع الثمن حالا اصاله، فليس له ذلك بل عليه الرد، يرد السياره في مكان البائع مره اخرى يسلمه اياه. ليش؟ لان البائع من حقه ان يحبس المثمن لاستيفاء الثمن، من حقه ذلك ايضا اصاله. طيب ولذلك قال هنا ولو بيع الشيء. طب كل اللي تكلمنا عنه يعني خلاص فيما سبق الان تكلمنا عن قبض العقار وقبض المنقول تمام، لكن هو تكلم على قبض المنقول غير مقدر، غير مقدر يعني عدد ولا بكيل ولا بوزن ولا بذراع. سيقول الان عن الكلام البيع المنقولات المقدره، يعني انت اشتريت كيلو قمح طن قمح مكيال او اشتريت عدد 1000 بطيخ مثلا او اشتريت 100 متر في الارض بالذراع مثلا او اشتريت 1000 ثوب، هيصبح هنا ايش؟ المثمن مقدر. ليش بقى؟ لان هنا لما تاتي المثمن المقدر بكيل او بوزن او بعدد او بذرع، هذا لما هتاتي لابد تقبضه، وبعد ما قبضته حتى كما سياتي معنى تبلغ تحتاج الى اعاده الكيل والى اعاده الوزن والى عدد قياس الذرع ذراع اسف الذراع او العدد. وهذا اللي ياتي فيه في فرق بين كيل البائع وكيل المشتري. الشيء اللي يكال لابد يكال بكيل البائع، ولما تيجي تبيعه تكيله مره اخرى للمشتري الجديد. فهنا هذه سيتكلم عنها الان. وايضا انت اشتريت مثلا 100 ثوب من البائع، لابد تعد قبض بالعدد. طب اردت تبيعهم لابد تعدهم مره اخرى للمشتري الجديد، تقول له تعال استلم 100 ثوب، مش تقول خذهم كما هما بعددهم. اشتريت مثلا 1000 كيلو قمح طن في الشكاير، اردت تبيعهم، قال لا، لو كان بالعدد الشكاير يبقى تعد، لو الشكاره 50% وكذا تعد وتسلم، لو بالوزن لابد تكيل التوزن او تكيل وانت للمشتري. هذا شرط عندنا كما سياتي معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. ياه هو ابتاع يعني اشترى، فالاول هو لما اشترى اكيد اكتال، ثم لما يباع حتى يكتاله يبقى لابد يكتال مره اخرى اصاله. وحديث عند مسلم ذكر قال ايش: ولو بيع الشيء تقديرا. يبقى ايش يدخل ايش بيع التقدير اللي قبل كنا بنتكلم عن البيع اللي هو غير مقدر، يعني سياره مثلا، ارض. لو كان الارض طبعا كان الارض لها امتار يعني عموما، لكن هي لو كانت هيقول له بقى انا يعني خد 100 متر من هنا ونقيس ونبيع لك مثلا، ايا كان ممكن يبقى مقدر ممكن غير مقدر اصلا. هو قال: لو بيع الشيء تقديرا كثوب وارض زرعا وحنطه كيلا او وزنا اشترط مع النقل زرعه. يعني ان بيع زرعا يزرع مره اخرى، مش زرعا بالذال يعني اللي هو الذراع المسافه ماشي، او كيله يعني ان بيع كيلا يكيله مره اخرى ايضا، او وزنه ان بيع وزنا يوزنه مره اخرى، وكذلك لو كان عددا عده مره اخرى. قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما حتى يكتاله. والحديث عند مسلم، وطبعا هذا البقي يقاس عليه، يعني اسال على هذا اصل والبقي يقاس عليه اصاله. فلو قبض، انتبهوا بقى ده في كيفيه القبض، لو قبض على غير ذلك فالقبض فاسد. يعني انا الان اشتريت القمح وقتلت، فلو جه بعته يبيعه جه يشتري مني خدته كما هو واعطيته اياه بدون كيل او بدون وزن، هذا القبض يعتبر فاسد. يبقى كان من كيفيه القبض من شروط القبض انه ايضا لو كان مقدرا ان يعاد مره اخرى التقدير، يكال ويوزن ويعد ويذرع هذا، والا يكون هذا القبض فاسدا. ولو قلنا فاسدا يعني يبقى لا يعتد به، نعم يبقى لا يعتد به اصاله، فينفسخ اصاله ويضمن، يعني كمان يظل المشتري ضامن لهذا الشيء، ضامن له حتى يرده مره اخرى، حتى يرده مره اخرى. قال مثاله، طيب سياتي الان بايش؟ بامثله. ايش؟ يعني مثلا شوال نص، شوال معروف خلاص، هو باع الشوال مغلق يبقى هو بيبيع الشوال كعدد، لكن داخله معروف الوزن، لكن لو باعه مفتوحا لابد يكيل له عدد الاكيال. والا البعض يقول لك لا يفتح ويكال، اذا كنت هتبيعه له بالكيل بالكيلو، يبقى لو كان بالكيلو، لو بتقول انا هبيع لك 25 كيلو ارز، يبقى تفتح وتكيل له 25 وتوزن له 25 ارز. لكن لو قلت انا هبيع لك الشكاره هذه عدد بكذا، يبقى لابد تعد بقى مثلا. والا مثلا الطن الاسمنت 20 شكاره، شكاره 50، مش هتوزن مش هتجيب الاسمنت وقعد، فبيبيعوا بالشكاره 20 20، فانت بتعد، لابد تعد هنا عشان تسلمه بالعدد. كمان في الارض لما تشتري فدادين او ارض او بذراع، تقول له تعالى نقيس، انا ببيع لك 100 متر 500 متر، فتقيس كم اشتريت. وكم مئة من ناس بيجوا عند القياس ده يكتشفوا انه من 100 بعد 50 سنه الارض اللي شاريها كان بالذات في الزراعه، في الزراعه يقول لك في فرق ايراد، نص ايراد، في فرق ثمن ايراد، بيجي بيقيس يكتشف ان اللي مكتوب في الورق غير اللي مكتوب في، لانه ما استلم مثلا ذراع او، فلما جه يبيع اراد ان يطلب منه فحدث ما حدث. بعضه يفضل بايع على بايع ويكتشف عند بيسموه الاصلاح الزراعي ولا مش عارف عند فين انت التسويه، ان في فروقات بالذات لما يجوا يقسموا الورث، هم فاهمين 600 مثلا، فكل واحد يجيب 150 يجوا يدوا 150 و50 لا واحد تعجز يكتشف ان هو مش 600 ده هم 550 560 ومشيت على ذلك. هو لما تغيب عن الشر او جهل يعني طبعا نقول بس العقار عقارها تشتريه ازاي وحدات ده مش مقدر ده مقدر. لو باع لك العقار على عدد معين طلع خطا طيب ينفع طبعا انه كان يبيع ارض مش عقار ارض يعني قال لك 600 متر فجيت تقيس لقيت 550 هنا بيبيع لك الارض بالمتر لان المتر المتر مرفوع فانت لازم تقيس. نقطة شقة اه 100 متر طبعا لو في لو في فرق بس انت بتعرفها بالنسبات والرخصة والاشياء يعني في خطأ يبقى يبقى في خطأ ممكن ترد عليه هنا بالمتر شقة 100 متر غير الشقة 200 متر او 150. طيب قال مثاله بعتكها كان الجزاف او الكام كان كل صاع بدرهم او على انها 10 اضع مش عندك دي ولا ايه انا غلطان على انها اصوع اصوع زي ما قلت طيب هنا يقول ايش كل صاع بدرهم يبقى انت الان كل صاع هتكيله بدرهم او ان هي كما قلنا بقى الشكارة مثلا 10 او 50 كيلو او كده كل ان هي دي 50 او 10 بكذا يبقى ايضا ايش نص على التقدير وده المقصود هنا يعني او بعتك هذا الثوب كل ذراع بدرهم يعني لو بيبيعوا القماش لو عندنا بالمتر كل متر من القماش مثلا ب 10 جنيه او ب 100 جنيه وهكذا اصاله او بعتك العسل كل كيلو بكذا او كل رطل على حسب طبعا على فكره في ارطال الى الان بعض البلاد او الغنم بعتك 50 خروف كل خروف بالعدد هنا بقى كل خروف بكذا وهذا بالعدد اصاله هنا. طيب قالوا الاصل ان ان ان ان الكيل على البائع والوزن على البائع لكن قد يفضل ان ولي الامر ينصب الحاكم امينا في السوق يتولى هذه المساله انه ينزل الناس يعني وظيفته الكيل والوزن وغير ذلك يعني هذه يعني ايش بحيث يعني لا يكون هناك منازعه او غير ذلك في ذلك اصاله لكن مؤنة الكيل للبائع البائع عليه يكيل يكيل للمشتري مش يقول له روح شوف لك حد يكيل لك لا هو اللي يكيل له وعليه يحضر الشيء المبيع الغائب لو قال له مثلا انا اجيب لك القمح في المخزن يجيب له القمح من المخزن ويجيبه اياه اصاله اصلا وعليه الوزن. طب لا ده في المبيع في الثمن المشتري العكس لو المشتري بيشتري مثلا بشيء مكال يعني بيقول انا هشتري منك ب 100 طن كذا يكيل له القمح يكيل له او يعد له شياه يقول له انا هشتري منك قطعه الارض دي ب 1000 من الخرفان او ب 100 من الابل فياتي ب 100 ويعد له الثمن فقلنا للمشتري الثمن فهنا وزن الثمن او كيله او عده على المشتري اصاله. طب قالوا لو جابوا واحد وهو يفعل ذلك قالوا الأجرة له على الأصح أن الأجرة على البائع يعني الأجرة في حالة كده تكون على البائع ولو قلنا هذا في المثمن لكن في الثمن ممكن تكون الأجرة على المشتري وده الأصح أيضا لذلك أيضا. طيب لكن قلنا أن الإمام عليه ينصب كيالا ووزانا كيادا كيالا ووزانا في الأسواق بل قالوا يعطيهما من سهم المصالح طبعا هذا طيب ولو كان له ولو كان له طعام صح كده مقدر على زيد له ده اعتبروه اي احد بكر مثلا ولو كان لبكر طعام مقدر على زيد وعمر عليه مثله فليكتر لنفسه ثم يكيل لعمر يعني ايش الان بكر ليه 100 100 كيلو أرز عند زيد، وعمر يريد من بكر 100 كيلو أرز أيضا، فبكر هياخد 100 كيلو أرز الأول من زيد، فلابد هنا إيش يكتل أولا لنفسه بكر، ثم يعيد الكيل لعمر لو أراد أن يعطي لعمر حقه، وليس يقول لعمر كما سيأتي الآن أو يقول إيش إن أنا اكتلت من بكر فيأخذه مباشرة ويعطي عمر، ما يصح، لابد أن يجري الصاعان كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في سلسلة، وكان بعض أهل العلم ضعفوه أيضا يعني، لكنه كما بين لكم قال يعني أنا الآن هاب إن أنا بكر ولي 100 كيلو أرز عند زيد، طيب ماشي، أنا لي عندك 100 كيلو أرز تمام، وأحمد يريد مني 100 كيلو أرز تمام، فأنا الآن إيه رايح أخذ منك الأرز، أكتاله منك أوزنه 100 كيلو ثم أوزنه مرة أخرى عشان أدي لأحمد، لكن لو وزنته عندك وديته لأحمد مباشرة القبض فاسد، القبض هذا فاسد سواء كان دين أو بيع، يعني لا ممكن بيع أو هو خلاص بيعني وأنا بالآجل وأنا بطيله، اتفقنا لازم أخذ منك أوزن ثم أوزن مرة أخرى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وقلت الإسناد فيه ضعف، لكن البيهقي رواه موصولا من أوجه قوة بعضها بعض، ودائما جعل الشيخ الألباني يحسنه لذلك لتعدد الطرق التي قوى بعضها بعض، ولذلك نقول ان بعض بد ان يقول لك الحديث فيه ضعف، طب ما في روايات وشواهد قوت بعض بعض، ممكن ترفعه للحسن وممكن تنزله على حسب طبعا المسألة الحديثية هنا نقول، لكن هو ثبت من ابن عمر وابن عباس بروايات اخرى بالمعنى. نعم احنا قلنا انت كنت فين، انت سافرت قفشتك، انا قلت اعمل ربع ساعة ربع ساعة اللي عجبته وعجبته قال قلت الكيل المثمن على البائع وكيل الثمن لو كان ثمنا، يعني الثمن هو برضو فيه كيل وزن على المشتري، لكن البائع اللي بيكيل، يعني انا اشتريت منك البائع اكيل لك، لو انا جيت ابيع لاحمد انا لازم اكيل لاحمد او اوزنه، فلابد البائع هو اللي عليه، لكن ده في اللي ايش في الثمن، لو الثمن يعني انا بشتري منك مثلا قمح بس ببطيخ مثلا، فانا بطيخ هعد لك 100 بطيخ، يبقى لابد الثمن اعده لك وانا المسؤول عن انت، وقلنا للحاكم يقع في السوق لذلك قلنا لك. طيب فلو طيب قلنا ايش لابد ان اقبض اولا انا ثم اقبض غيري، هذا مهم جدا تمام، فلو قال اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ففعل فقبض فاسد، يعني انا جيت لك دكتور علاء دلوقتي كده قلت له احمد عايز مني 100 كيلو رز وانا عايزه منك، قلت له روح للدكتور علاء اقبض منه ال100 بتوعي ليك، انتبه اقبض ليا ال100 التي ليا لك، قال هم قبض فاسد، ليش بلا خلاف عندنا لذلك ليش لاتحاد القابض والمقبض، لاتحاد القابض والمقبض الاثنين مع بعض اصاله، فكانه يصير قابضا لنفسه، واحنا بنقول لابد يصير صاعان، انا اقبض ثم اقبضه اصاله. طيب لو طب خلينا نخلص هيجي بس جاي معاك اقول ان انا عارف انت عايز لو بكر قال لعمرو أو قلت لأحمد تعالى معايا لأكتال لك من الدكتور علاء هوزنهم لك ودهم لك، لا يصح لأحمد لكن سيصح لي عشان جار يصح له ويصح لي هو، بس هنا سيصح ان انا قبضت لكن لا يصح قبض هو، بحتاج ان انا قبضه هو تاني مرة أخرى، لكن انا قبضت منك أصالة اوزنه تاني. طيب طب لحظه خليني بس لحظه معايا اجيب لكم الشويه اللي عندي عشان ما تروحوش مني اصلا. الله يصلح حالك. قال لو قال لو قلت لك اذهب للدكتور على اقبضه اقبض الارز ليا ماشي ثم اقبضه لنفسك بنفسك هيصح القبض لي ولا يصح لك اللي خدته بنفس الوزن مع ان انا كني وكلتك قلت لك اقبض على اقبض لي ثم اقبضه لنفسك بنفس الوزن انت الان قبضت لي صح كبير لكن لنفسك لم يصح تمام طيب احضر لا هو وكيل ليا لكن بنفس الوزن نفسه ما زنوش وزن تاني دي عشان كده ابطلنا وزنه احضر مي احضر معي مبني على الحديث طعام لاقبضه لنفسي انا معاه اقبض لنفسي ثم ياخذه هو بذلك الكي يعني انا قلت له تعالى اقبض لنفسي مش وكيل ثم اخذه ايضا صح لي ولم يصح له اصلا ده طيب عندنا فقط صوره مستثناء لا يتخذ القابض والمقبض الا في حق الاب فقط اذا باع لطفله باع المال للطفل وانا ما لهاش حل خلاص عندنا يعني يجوز فيها القابض والمقبض يكون واحد لذلك هما العله طبعا الحديث عشان احنا بنشرح الحديث قوي يعني بنشرح المتون دلوقتي يعني ثقه اكثر من المتن الحديث لكن قال لان الصعب يكون يختلف يعني عقبال ما انت تختلف هنا وتنتظر ممكن يحدث نقص ممكن يحدث شيء ممكن خطا من البائع فلا بد ان يكون البائع خطا عشان افصل وافرق بين خطا وخطاك انا قلت لك تكون اكتر هنا ايش انت زحمه لا توالي الضمانين دي مساله اخرى ما هو احنا في القبض توالي الضمانين دي مساله القبض في القبض لكن احنا بنتكلم هو بيتكلم في الكيلين لان هيش لان الاثنين يكالوا وعدوا او كده لانه لما قالوا قد يحدث خلط او يحدث شيء او نقص او شيء وده ممكن يحدث هاب ان هو اكتل وسابه نزل شويه مطر نزل شويه شيء فسد البعض او جف بعضه قل لو كان في ماء اصلا رطب فلو بده لما تيجي تعيد ثاني يختلف وهكذا ده المقصود لا اشكال ايا كان انت في البلد ممتع انه لك تقيس باللي انت في اللي انت بلدك لا هو لا لا لا يعني المسألة مش هذه المسألة هي كما تكون الآن أي حيازة خلاص ما اتكلمنا عن قال الحيازة في النقل ده كلام دلوقتي على الشيء المنقول الذي يقدر اللي يقدر بالكيل والوزن والعدد والذراع لم وهبيعهم لسفيان لاحمد فاحمد لابد ان هو يعدهم تاني يعد ال 100 انت تعد له تاني انت البائع طيب طب لو نفترض ان انا عديت لنفسي في الاول وعديت له تاني مش هنقول برضه لا صح بس ما انا اقول او انا عارف ما نقولش لما اولا لا بقى خلاص احنا قلنا مش بسالك احنا خلاص انتهينا من الضمان انا هاب ان انا خدت من وقت الدكتور علاء خدت منه 100 كيلو رز وعايز اديهم لاحمد خدتهم من احمد من الدكتور علاء كده ورحت مديهم لاحمد كده انا قبضته لكن بنفس الكيل والوزن احنا عدينا المساله دي احنا خلصنا مساله خلاص النقل والقبض هنتكلم دلوقتي في المنقول الذي يقدر زائد على القبض انما انا لو هو يقدر بكيل ووزن وذراع وعدد ان بده اعيده مرتين مره وانا بستلم ومره لما ابيع بس خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في مساله الاجراء الصحيح طيب خلاص ما انت من النقل عدنان خلاص النقل احنا قلنا نقلناه انا نقلت هبل اخدت 100 كيلو رز حطيته في سيارتي وعديت عليه في البيت طب دلوقتي انا ما هديهم له بنفس الكيل اللي موجود نقلت اهو خلاص النقل ده انتهى بنتكلم في المقدر اللي هو دخل في المنقول اللي هو له تقدير لابد لما يباع اعاده التقدير مره اخرى، يعاد الكيل والوزن والعدد والزراعة. مسألة الوكالة، أنا قلت أحمد أنا وكلته إن هو يروح يعد لي وبعدين يعد نفسه هو بالفعل يعد مرة يعدله، مش برضه لابد إن هو ينقل بعد ما عد أول عدد؟ هتقول له الآن أنت الوقت هتقول له اكتل اوزن لي واقبض وكلته في البط. طيب وبعدين تقول له بقى إيه؟ اوزن نفسك وقبض. دي بقى مساله، دي بقى خلاص اجعلت هنا كيل كيل مره اخرى مره اخرى تاني اصلا. ما هو دي فرقه من المساله كلام، بس مساله ان جعلته هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوكيل في القبض وفي التسليم. احنا كل كلامنا الان كان في الوزن الواحد، عشان كده انا ما فاهمهوش. وزنين في الوزن يا صح، بس عندنا اشكال في مساله ان يكون القابض والمقبض واحد. لا دي مساله اخرى، ما هو خلاص احنا الوزن دي شيء، وعندنا مشكله ثانيه لو كان اصلا شيء مش منظور، يعني اللي هو شيء غير مقدر. بس انا زي ما انا قلت لك في الايه الشركه، لما مش فاكر لما قلت لكم تحطه في مكان ثاني، يعني انا بعت التلاجه وانا حد بيبيع الثلاجه وانا بشتريها منه وارجع ابيعها لفلان بالتقسيط، انا من فلان زي ما يحصل في العربيات، البنك بيعمل ايه؟ يقول للعميل روح وكلتك في استلام السياره من المعرض بعدين استلمها لنفسك ما يجوز. يقول للعميل كده، وده بيقع في طالما الان بيحب يتدارك امور، فيقول لك لا طلع موظف من البنك يقبض ثم يقبض العميل، لكن تقول للعميل وكلتك. وبيعملوها فين بقى؟ هي في عقود المرابحات مع المصانع لما محتاج تمويل، يبقى عايز يشتري معدات من الات من الصين ولا من حته ثانيه، يقوم عامل ايه عشان يشيل الضمان من عليه؟ موكل العميل، اقول له وكلتك بالاستلام والبحث والضمان ان الحاجه دي سليمه، يشيل من عليه كل حاجه، بنك ما يشيل اي حاجه خالص اصلا، ويخليه يقبضه يقبضه بنفسك. ده عندنا يصح القبض والمقبض، هنا ما فيش خالص ضمان، مع ان هو وكان ايه بيشيله. طب لو هو وكيل، خلي بالك وكيل مؤتمن مش ضامن، لا بيضمنه، بيقول له اي شيء يحدث في كذا رجوع عليك، خلاص خلاص المساله خالص يعني. لكن هو مسألة هو عندنا اصلا لا يصح الاثنين كل واحد، وان كان مساله فيها خلاف ايضا، لكن هو الصحيح فيها ان دي تساؤل، ما هو ده اللي بيعملوه الاهل، ويخليه يقبض لنفسه وانتهى الامر على كده. طب فين نقطتك انت؟ ما فيش قبض تم، وده اللي بتعمل ايه اللي كنا بنتكلم عنه. لكن اتحد عندنا القابض والمقبض الا في الاب مع ابن في المساله هذه اصاله. وعندنا ابن سريج يعني هذه يجوز ان يوكل المشتري رجلا بالقبض ماشي، ويوكله البائع الاقباض. لكن دي عندنا في نظر ده ابن سريج، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي احمد وانا مشتري، وكلت احمد اقبض لي، ارجع انت دكتور عادل كده احمد في انه يعني يقبضه، فكانه واحد. هو يعني المشتري يوكل المشتري الوكيل هم الاثنين يوكلوا واحد. لا عندنا المعتمد لا يصح، قال بيها، لكن المعتمد لا يصح عندنا، لا صح. ما دي اللي بتكلم عنها فيها، لان هو سيجعل الشخص واحد، الوكيل المقبض الاقباض والمقبض الاثنين واحد صارت. طيب لكن ممكن واحد كل واحد يوكل حد، ممكن البائع يوكل بالقبض، وممكن انا اوكل بالقبض عني، لا اشكال مختلفين، لا اشكال اصلا. هو نفس الشخص، واذا وكلته لابد يقيل ويوزن بالخلاف. نعم نفس الشخص. عندنا لا المعتمد لا يصح، اذا وكلوا اثنين واحد لا يصح، لكنه بيقبض لنفسه هنا. طيب هو الحديث ده في كام اكثر؟ نعم، بس هو قصة في القابض والمقبض انه كان بيقبض لنفسه، حتى فيها قال الشبهه، لان كيف تبرئ الذمه بقى ليه؟ هتبرئ لمن؟ لا هو عليها كيف يعني يبرأ، كيف فيها اتهام، يقول فيها الاتهام لا، لانه كيف سيكون وكيل عن الاثنين، الاثنين يعني سيعمل لصالح الاثنين كيف لو في شيء، لو وكيل عنده وكيل عنده اصلا ايش؟ لا اصاب ايش هيفعل الاب مع الابن متفي المسافي. قال ولو عين موضعا غيره لم يجوز بخلاف السلم، ولا مش عندي لا لا لا. انا عديت انا قلت ايه ايش قال لا عندكم حاجة واقعة أصلا. ده أنا عندي إيه بعديها؟ قال البائع لو سلم حتى عقود الثمن وقال المشتري في الثمن مسلوق أجبر البائع. لا هنا شفنا اللي بعديها. لا أنا فاهم. لا وهنا عندكم قلت فإن كان الثمن معينا. أنا فاهم. لا في عندي عندي ولو عين موضعا. ولو عين موضعا غيره لم يجوز بخلاف السم. قبلها ايش كانت؟ انتظروا انا عارف اللي انتوا بتقولوه ده، انا عندي بعد كده انت مش عندكم نظام سقطه. هو لو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك فعل فالقبض فاسدا. طيب ثم ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السم، دي ضفوه عندكم. اشوفها في التحفه كمان عندك موجودة؟ طب استنى مش في التحفة. انتوا معايا على النت يا جماعة؟ حد منكم معايا على النسخة؟ ليست عندك؟ الله يا فعلا مش عندكم ولا حتى في التحفة. يعني عندي انا في عمدة بتاع المنقب الملقب مذاكرها، لكن عندي لو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم. ما هو قبلها قال لو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل القبض فاسدا لاتحاد القبض والمقبض. لا انا بتكلم ليه؟ لكن هنا عين غيري، يعني لو قال له غير لا انا اسف دي مش في المتن، دي في المحرر، المحرر من كلام الرافعي في المحرر. نعم خلاص يعني انا دي انا لا هي مش في مش في النهايه خالص. اشطبوها اشطبوها. لا لا لا هي مش في المنع عشان الناس ما تدخلش على المنع. لا هو اقصد المساله فين؟ لو كان المبيع منقول وكان حاضر في موضع العقد. بيع منقول وحاضر في موقع العقد. استحق القبض فيه. تمام؟ طيب من غائبا؟ احنا بنعقد هنا وشيء غائب، صار غائب. هنا هو رافع قال بقى في كتابه قال ولو فلو عين موضعا قال له ان السياره تستلمها مكان فلاني اصاله. اتفقوا في العقد، فلو اراد يغير الموضع قالوا لا يجوز. الا في السلم. قالوا ليش لا يجوز؟ ان ده في كلفه زائده على المشتري ممكن. يعني اسلمك السياره مثلا في المكان الفلاني، فلو قال لا اسلمك في اسكندريه سيكلفني اروح اسكندريه استلمها، اروح قدم المعرض اسكندريه. المعرض مثلا وعد راجل في مدينه نصر وقال له المعرض اللي مفيش سياره هنا هنسلمها لك من المعرض. بعدين قال له روح استلمها من معرض البراجيل ولا من معرض الجيزه. فهنا قالوا لا يجوز لان دي فيها زياده كلفه على المشتري اصاله. فقالوا هنا الا في المسلم، لان المسلم كده كده اصلا موصوف في الذمه اصاله مش معين. فهو بس يعني هي مساله خارجه عن هي يعني الفروع بس فانا وهمت فيها. طب نكمل. مش الشرط هو اه هم قالوا لو هو الحكمه فيها في المنع. هو بعد كده بعد كده هو وافق لان ممكن هو ايضا يكون مكان فيه نظر له فيها. لكن هو الاصل لم يجوز انه يغيره اصلا لو تراده بعد امر اخر. نعم يعني هو لو جلس وقال له انا الان السياره هي غايبه هجيبها لك في المكان الفلاني والساعه الفلانيه ما ينفعش انه يغيرها خلاص لان ده شيء معين مش غائب صار زي السلم. لكن يعني حط له ميعاد لابد التزم بالميعاد والمكان الذي وضعته. قال البائع لا اسلم المبيع حتى اقبض ثمنه. وقال المشتري الثمن مثله. تعال هنا المشكله بقى اللي عندنا. لو تنازع البائع والمشتري الاثنين تم البيع وتنازعوا مين يسلم مين يسلم قبض الثاني الثمن والمثل. في اربع حالات او هي اربع اقوال عندنا في مساله التنازع. لو قال البائع لا اسلم المبيع حتى اقبض الثمن قال له مش هسلمك السياره انا بتجيب الفلوس. والمشتري قال الحكايه لا اسلمك المال حتى تسلمي السياره. طيب من الذي عندنا اربع اقوال. قول يجبر البائع وقول يجبر المشتري وقول لا اجبار. من سلم كما قال ايش هو قال ان نقراه حتى قال لا قال المشتري في الثمن مثله اجبر البائع. وفي قول المشتري وفي قول لا اجبار فمن سلم اجبر صاحبه وفي قول يجبران. يبقى اربع اقوال عندنا. قول قالوا ليش طيب نجبر المشتري نجبر البائع. قالوا لان انتوا تذكروا في المثمن قلنا ده مقصود البيع ومعين والثمن يكون معين وفي ذمه. فقول المعين يقدم على في الذمه فالمشتري حقه معين اللي هي الشقه دي السياره دي. فقالوا يبقى يجب البائع على التسليم اولا لان ده الحق المعين والحق اللي في الذمه ياتي بعده اصاله. فقدم الحق بالعين على الحق اللي في الذمه اصاله. كما قالوا ايش لو في ديون وفي ارش جنايه وغيرنا الديون يقدم ارش جنايه اولا على باقي الديون لان ارش الجنايه لا علاقه معين باحد. فقالوا كذلك هنا حق المبيع معين وحق الثمن في الذمه فيقدم يجبر البائع على التسليم اولا. قالوا في قول المشتري. قالوا ليش المشتري؟ قالوا حق المشتري متعين معروف لكن حق البائع غير متعين اللي هو في الثمن. فامرناه بتعيين الثمن ليتساوى في تعيين الحق. قالوا حقه البائع حق المشتري متعين لان الشيء اللي بيشتريه متعين لكن حق البائع مهمه. فقالوا نجبر المشتري عشان يعين الثمن فيكون البائع حقه متعين فيساوي حق المشتري المتعين فنجعل الاول المشتري اللي يحايل. اخذوا من هذه هو مخرج عن شيء في الصداق لا ادخل فيه الان. يعني هو مخرج عن مساله الصداق ان هو في قول لا اجبار فمن سلم اجبر صاحبه. يعني هم الاثنين سواء اللي يسلم الاول يجبر الثاني على ذلك اصاله. يعني لو سلمه واحد سلم الثمن يبقى الثاني يجبر، الثاني سلم المثمن الثاني يجبر. طيب وفي قول يجبران، ليش؟ لان التسليم يجب عليهما. مين يامرهم؟ الحاكم. يامر الحاكم كل واحد منهم بيحضر ما عليه، يقول له انت تجيب الثمن وانت تجيب المثمن او القاضي يعني. فان سلم سلم الثاني الى البائع وسلم المثمن الى المبيع، كانه يعني ايه قاضي السوق الموجود، قاضي اللغه اللي موجودين في السوق ممكن يبقى موجود كده، فيقول له انت تجيب الثمن وانت تجيب المثمن. هو كان الاثنين خايفين من بعض، يعني سبب ان تم العقد وكل واحد متخوف كانه من الثاني، انه ده يسلم الثمن والثاني لا يسلمه المثمن. فممكن يرجعوا للقاضي او الحاكم يقول اتي بثمنك وانت تاتي بالمثمن، القاضي ده غير اللي خد وخد وانتهى الامر على ذلك اصاله. وهذه الاربع اقوال كما قلنا، قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الاولان، لان الثمن معين في القول الاول والثاني ايش؟ انتفت، مفيش منصوف، مفيش الذمه، صحيح؟ طيب واجبر في الازهر والله اعلم. يبقى لو الثمن معين قالوا للثمن والسياره والثاني قالوا المثمن الشقه، الاثنين عينوا، انتهى الحكمه والتعليل في القول الاول والثاني، فيجبر في الازهر. لا تسليم العقد تم، الواحد بيقول لك خايف الثاني فيريد ضمان، فيجبر في قال اجبر في الازهر والله اعلم. ليه؟ استواء الجانبين خلاص، ده معين وهذا معين اصلا ايضا، تمام. هو وعايز اقول لك ان الاول والثاني تعليله على ان الثمن مش معين، فلما كانوا عينا ما قول الاول والثاني راحوا، يبقى ما عندكش غير انه ايه يجبران او لا اجبار، اللي هيسلم الاول والثاني يسلم، بس هو دي اللي اقتضوا، لذلك هو بين لنا المساله هذه. طيب واذا سلم البائع اجبر المشتري ان حضر الثمن، يعني لو كان في المجلس وسلم البائع اجبر المشتري لو الثمن موجود، لما نام الثمن مع المشتري وسلم البائع يبقى يجبر المشتري ان ايش في المجلس ان يسلم، بل قال ينزع كمان، يعني ممكن ينزع الثمن من المشتري ويعطى للبائع، لان التسليم واجب عليه خلاص، لان البائع قد سلم المثمن والاتفاق على الحال ليس مؤجلا اصاله ما الا لو كان العقد ما فيش فيه لزوم، يعني خيار شرط او شيء ممكن يكون ذلك اصاله. طيب والا فان كان معسرا هيتكلم هنا عن مسائل ايضا مهمه تحتاج اليها حقيقه في العقود. لو كان وكله بيخلص لو كان معسرا، من المعسر؟ المشتري. وللبائع الفسخ بالفلس، طبعا ياتي باب الفلس اذهب انه باع له وسبق والمشتري علم انه مفلس لا يسدد، بائع الحق الفسخ قبل نعم، بس الفسخ كان فيكون هيرفع على القاضي ان هذا مفلس فيأخذ حقه، يعني يثبت الفلس وياتي باب حجر الحاكم يحجر عليه القاضي فيستوفي حقه من ذلك ويفسخ العقد. او موسرا، يعني تباع السلعه ويقضى الدين، او يؤخذ السلعه كلها برد، رد له المال على حسب. قال او موسرا ماله بالبلد او بمسافه قريبه حجر عليه في امواله حتى يسلم، حتى يسلم، يعني رجل عنده اموال معسر وهو قاعد، المال قريب، بنك هنا موجود ولا المصرف هنا ولا شيء، او مسافه قريبه، فهنا يعني ما هو يحجر عليه من قبل القاضي حتى يسلم الامال الدين الذي عليه الثمن اصاله. وهذا طبعا لموسر المال موجود اصاله، ان كان بمسافه القصر لم يكلف البائع صبر الى احضاره، والاصح ان له الفسخ، فان صبر فالحجر كما ذكرنا. يعني الان هنا الرجل موسر والبائع ولا يمكن ان يدفع، هل البائع نلزمه اصبر حتى ياذن بالمال فياتيك؟ قالوا كان بمسافه قصر، يعني مسافر، لا يكلف البائع ان يجبره على الصبر، لا حق الفسخ، وهو قال والاصح ان له الفسخ، فان صبر الحجر لو صبر يبقى يرفع الامر القاضي فالقاضي يحجر عليه حتى يجيب المال سد. يبقى عنده هو مخير الان اما النفس الطالب او ان هو ينتظر والقاضي ياتي له بالمال يحجر عليه في ذلك. هو لا يصبر ان كانه يعني راح بيته يجيب المال مش حج عليه في ذلك. قال وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ان خاف فوته بلا خلاف. وانما الاقوال اذا لم يخف فوته وتنازع في مجرد الابتداء. ايش؟ لا وللبائع حبس مبيعه صح؟ حتى يقبض ثمنه. نعم يبقى هنا ودي مسألة مهمة يعني أيضا من حقه بقى هنا إذا باع ولم يقبض الثمن إنه ما يسلموش يقول له بقى ترك السيارة فين الفلوس؟ طبعا لو قلنا مش مقسطة خلينا أول نقول ذلك أما مسألة التقسيط لها إشكالات أخرى مش هنا الآن لأنه تأخر في الأقساط يقول قبل المبيع حتى يقبض الثمن إنافة الفوت بالخلاف يعني بلا يعني لو كان يخاف إنه أقبضه الشيء المثمن لن يأتي بالثمن فهنا لأن يبقى في ضرر ظاهر لو سلم فهنا من حق البائع أن يمتنع من التسليم يحبس ذلك. قال لأن هنا قال إيش وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته لو ما خافش الفوت وتنازع في مجرد الابتداء يعني مين اللي يبتدي بالتسليم فالقول الأربعة اللي تكلمنا عنها فهمتوها؟ يقصده هنا ذلك يبقى هنا لو لم يخف لا إشكال أو لو خاف مفيش خاف الأقوال ما انتظر هاب أنه سمع أن الرجل ده بياخد الحاجة وما يجيش أو يقول أنا أروح أجيب لك الهات السرعة أجيب لك الفلوس بكرة وخلاص بكرة ده ما بيجيش أصلتها هنا لكن لو كان لم يخف فتنازع في مين اللي يبتدي الأول فهنا هذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف. وهذا نكون بفضل الله انتهينا من باب الخيار ونقف عند باب التولية والإشراك والمرابحة. وهذا لله الحمد. طيب. قول تفضل يا أستاذ. مين اللي عندي مين؟ انا انت ليك عندي دلوقتي 100 كيلو رصاص عايز تبيعهم لحد تاني لازم تستلمهم مني الاول وبعدين تبيعهم لازم تقبضهم اولا ايوه لازم اولا تقبض مني يبقى في ضمانك ولما هتقبض مني انا هوزن لك طب انا بوزنت وقبضت ما تيجي تبيعه لحد تاني انت توزن له ممكن الوزن ينقص ممكن يقع منه شيء ممكن لاي سبب يحصل فلا بد توزن له لان لابد لابد تقبض اولا ثم توزن عشان كده وزن بتاع انك تاخدهم مني لو كان بقى موزون كان عدد هم انه مش موزون انا مكرر شيء عربيه ما تبيعهاش قبل ما تقبض مني ايوه ما هو الدفع فقط ما هي انت ليك بس انت الان هي بضماني فانت عندنا كده حاجه لا تتوالى الضمين او حتى لو كنت تعبدا لان الاسلام قال ذلك لا تبيع حتى تقبضه فلا بد تقبض تدخل في ضمانك وبعدين تبيعه عشان حتى لو الشركه عربيه محدده وعايز ابيعها من عند المره بتاع لازم تيجي تخش لا مش لازم قول لي طلع لي العربيه اركب فيها على الشارع ماشي وسيب المفتاح معايا حد خلاص انا سلمت خلاص بيع بقى زي ما انت عايز لكن ما تبقاش في معرضك وانت ما استلمتش وممكن اقول لك تعالى استلم وممكن في الجزء دوت احط لك اعاره ليك وانت استلمت كده تاخدها تضاف اي حته على جنب تبعك وانا يدي امانه بس في المعرض ملوش علاقه بيك خلاص لو المعرض اتحرق ماليش بتطالبنيش بشيء يبقى من خلاف انت قبضت كده انت كده خلاص قبضت وبقت تبعك مش تبعي انا بشيء لكن ما دام انت ما قبضتش مش هتديها هو انت كل عندك في كل حاجه لا التبيع كله عندك مشاكل كده مش منزلنا من هنا تاني يعني ده انت بتخش المحل في المول تقول انا عايز كذا يقول لك طب لحظه يقوم رايح المحل جنبه يجيبها لك يكون حاسبك. هو ممكن ليها سكه صنعيه عموما يعني يكون هي يقول لك طب كذا يقول لك عايزها لا طب واخد منك الفلوس يقوم نازل ماشي من عندك اخدها. هو شوف معنا فرق دقيقتين لكن واقف في محاضره بعمل يملك. لكن هو لو قال لك انتظرني وراح حدا من المحل الثاني خير شرط قال له انا عايز ديت واسدد لك وريحها الراجل ده مفيش مشكله. وهم قال ايه وحل الله البيع لهم قالوا انما البيع والربا ربنا قال لهم وحل الله البيع وحرم الربا. هي شعره زي ما قال هنا يبقى حلال وهنا يبقى حرام لكن هو لمن اراد الاتباع الله المستعان. لكن اقول للعميل ان احس عليه قالك بره بس ما تلزموش تلزمه لا لا عادي براحتك ياخدها بخير شرط يروح ما هم بيعملوا كده. هو اصل المحلات بعض متعارف عليه يقول له هات لي ويحاسبوا بعض بيحاسبوا بعض اخر يوم كده فهو بياخدها على خير الشرط لو باعها ما باعهاش ممكن يرجع له تاني بس هم اللي خدها الاول قبل ما يكون باع للراجل وقف في المحل يقول اه يقول له انتظرني او يقول له طب بس يعني تعالى لي اجيبها لك يروح يجيبها يحطها عنده المالي عنها يقول له هي مثلا هارد ديسك ولا اي حاجه اللي بيبيعوه هي بتوع الاي تي يعني دولت يقول له هو ب 1000 جنيه يقول له هات ال 1000 يقول له طيب لحظه حط ال 1000 في الدرج وهو عارف المحل اللي جنبه يقول له انتظرني بس يقوم رايح واخد الهارد ديسك من الراجل وحطهوله خلاص ما ده ما اشتراش ده باع ما لا يملك مش قبض كمان ده باع ما لا يملك اصلا اه لو قال له خلاص اه اجيبها لك حاضر ما عندنا ان شاء الله فروح يجيبها خلاص في ذمته خدها من المحل ومسكها في ايده جاي بيها قبض ويقوم بيعها له صوت مساله التشريع دي كنت بتكلم معاك فيها اصلا يعني ما يعني هي فيها مشكله اصلا ان تكسب منها لان دي اصلا يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي. طيب طب بص لا هو كده شويه اه بقى كويس انت خرجنا من عايز الحته دي بس اقولها مش عايز حاجه اقولها الحته دي بقى انك تعمل مجهود تقول له والله انا هروح هستناك عند المكان الفلاني وهعمل لك الورق واطبع لك واقف معاك وادخلك وتقف تعالى تستلم وتاخد الباركود والقصه اللي بتعمل ده يبقى انت خدت خدمه انت عملتها خدت مقابل الخدمه دي دي ممكن اه لكن كده هيبقى مشكله اصل دي بيع وجهات اسمها وجهه اصلا يعني فيها هو يعني اول خلينا بس انك اللي انا بقول لك عليه ده عشان اه يبقى انت بتاخد مقابل مجهودك ده مهم جدا بس اشتريتها وبعتها ماشي يعني انت اشتريت بشكل الطيران تذكره وبعتها لاي حد بمكسب ماشي دي بيع خدمات اصلها دي مش عيان دي منافع يبقى لازم تقول له بقى انا مكسبي كام انا باخد في التذكره كذا لا لا ماشي كويس دخلت بصدرك في المساله ممتاز لابد ده اصل وكيل كده هو كده بقى وكيل عنه في الشراء فلابد يكون قدرة معلومه يقول انا واخد منك كده او التذكره بكسب 200 جنيه 150 جنيه او يشتري التذكره الاول يرجع يبيعها له قول له انا واخد فيها كذا او انت بقى تقول له السعر انت عايز تشتريها الاول طب ما هو هي التجارة كده ما هي التجارة كده هو انت عايز تكسب كده لا هو فاهم انا عارف هو فاهم باسمك الاسم مش مهم اشتريت التذكرة باسم فلان دي عادي لان هي التذكرة دي هو انت اللي تسافر انت بتشتريها بس انت بتتملكها وتقول له طلع لي تذكرة باسم فلان تمام ودفع له ثمنها تروح تبيعها لفلان دوت بزياده 1000 3 كباتوري مفيش مشكله مينفعش اشتريها من عندك الاول معاد رايح جاي قول له الميعاد قول له السعر قول له كل اللي انت عايزه بس ما تكفش معاه بس ما تلزموش بحاجه دي مساومه كلها قال لي خاطر ما ايه تقول له خلاص يعني لو رجع في كلامه ده تلومه. لا لا تخلص نفسك كل التذكرة دي بـ 1000، انا باخد التذكرة 1000 جنيه عشان اجيبها لك كده. خلاص. ورجع في كلامه خلاص. طيب ما في فرق انك تاخد 1000 ولا تاخد 5000. انا مش تعب انت تكسب شغل الحلال، انا بفهمك الفرق اللي بتعمله. تكون عمولة بتاخد عمولة لان هو انت وكيل عنه. لو رجع هو شايلها. شايل. فانت بتاخد بس السمسار اللي ايه انك بتجيب له سعر كويس وبتتعب معاه تليفونات والناس، لكن لو تكون انت شاري التذكره وهتبيعها له اكيد بتحط رفش، فلو بعت 5 6 7 تذاكر ممكن تقع من التذكره خلاص. بس خلاص دلال وعارفين يعني مثلا في ماده خاصه في ماده كل الكلام ده كله لازم نعرف صاحب السرير. لازم بقى، ما انت لو انت ما بتشتريش بنفسك، لكن في ناس بتشتري اصلا الفنادق والخدمه دي، تشتري الاوض تشتري السرايب ويبيعها للناس بالراحه. انا مش هشتري، انا هجيب في 50 نفر، انا هجيب 50 نفر هخطبهم من الاول وهحس صاحب الباص هطلع بكل ال انت ممكن تتفق مع صاحب الباص الاول تقول انا هاخد منك الباص ده ب 30000 ريال خلاص كده اتفقت معاه، وقت ابيعه زي ما انت عايز للناس الكرسي بكذا تلم انت من الناس. هو الطريقه انا ما تشتغل بالقصص دي، انا بديك تكليف الشرع الطبيعي كام فهمتني؟ لا هو الناس بتعمل كده على فكره، بتتفق وهي ملزمه قدام شركه النقل اللي هياخد الباص ليها ويروح يسوق له بيكسب، بس عنده غرب غرب يعني هو بيكسب فعلا، بيقول لك ايه الكرسي بكذا وبيحط بقى، وممكن يبيع 30 كرسي ويجيب ثمنه، ممكن يبيع ال 50 فيكسب قوي، وممكن يخسر فعلا في الباص منهم يبيع 20 25 ويشيل. هي التجاره كده، او انت عايز انا عايز انك تقول انا هجيب لكم الباص ونقسمه علينا وانا مربحي كذا اللي بتفق لكم، هترجع برضه تقول له وكيل عنكم بس. انا عايز اخد الريسك ده واجيب 5 نفر كل نفر 100 ريال، اقول له انا واخد 100 ريال، انا هاخد منك 1000 ريال ثمن انتاج الباص، ضمان ان انا الباص راح اخش العرضه واخد منك 1000 ريال. طب انت قلت له انك هتاخد 500 ريال، طب ما ده اللي انا بقوله لك. بس كده بس مستريح بقى، اقول له هاخد على السرير 100 ريال ليه عشان اجيبه لك، انت عرفته خلاص انك انت سمسار لي او وكيل باجره هنا يجوز خلاص براحتك مفيش اي مشكله. عندي بقى باص بقى كويس كله عبد النيات بقى ابو محمد احنا كده هتاخدوا ال ايه بتبص حكولي ليه؟ يعني هو الوقت الاذان عايزين تعملوا ايه؟ اجازه اصلنا بعد كده هترجعوا تاخدوا الاصول ولا براحتكم؟ كله بيضحك ويبص تريحوا، انت هتريحوا شهر يا دكتور. واجب المخير والمعين اصل الوقت هيأذن، فلو هتاخدوا وقت الصلاه على الاقل تلت ساعه نصيب شيء من افتح ايه نقص هنفصل التسجيل بعد ما في شويه اذن دلوقتي خلاص هيأذن، فانا انت عايز نجري وخلاص. طب لو اردتوا عشان ما نخسرش الخير ناخد تلت ساعه بعد ما نصلي. لا لا تلت ساعه بالظبط، احنا الصلاه 11 الا كام؟ 11 ل 10 ل 10 هنرجع خلاص. انا متفق معاك تلت ساعه بالظبط، بس ناخد الخير وخلاص. الناس شكلهم عايزين يعني مش هنتحرك قبل 10 ونص اكون قفلت خلاص؟ ماشي ماشي احنا انت حدش يا مسبوق عندنا في المذهب انه اللي دخل بيه اول الركعات يعني ما دخل مع الامام هي الاولى لي، لو دخل في الثالثه للامام هي الاولى لي. عندنا الشافعيه الحنفيه عكس اللي عندنا احنا، الثالثه للامام هي الاولى للمسبوق، الاولى للمسبوق بس خلاص، ويكمل بقى الثالثه والرابعه اولى وثانيه هيقرا الفاتحه بس. نعم لانه الحديث صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فيكون الاتمام. وطبعا هو كلمه فاتموا دي بقى هي الخلاف ما بيننا وما بينهم في المعنى. ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فالاتمام يكون في الاخر يعني الاتمام مش في الاول. وفي بقى فقده في القضاء، يبقى القضاء اللي فاتك الاول، يبقى انت داخل في الثالثه والرابعه. وهنا بقى مغازله النصوص. الرواية صحت الاثنين صح، لكن هو هذا فسر الإتمام عندنا وهنا فسر القضاء بكذا، والقضاء ممكن يأتي من الأداء أصلاً. فهي أسألة في هذه يعني صحيح هو قولنا أن النساء الأولى لك، ما لما دخلت هي الأولى لك وعممها بقى بالك في الجنازة وفي غيره وفي كل يعني عشان هذا أصل معك تعممه على هذا الأمر وخلاص. الجنازة بتلخبط اللي دخلت بيه التكبيرة هي الأولى لك، لكن لا يمنع أنك لو انتهيت أنك تدعو للميت. بعضهم قال يعني أنك تدعو في كل شيء في التكبيرات، لأن الأصل هي الدعاء، لا يمنع لو أنت دخلت على هذا. لو دخل ربيع يبقى هي الأولى له سيقرأ الفاتحة، لكن لو حاول بقى أنه يدعو قبل ما رفع الميت فيدعو له ما وقت خلاص يدعو في إيش؟ جهر فين؟ مع الأولى ما هو مش هيجهر مسبوق، يجهر إزاي؟ يعني هي تم واحدة، ما هتبقى الثالثة والرابعة إلا لو دخل بعد الأولى يبقى الثانية جهر يجهر بيه. كان فيها خلاف عندنا في هذه يجهر أم لا يجهر، لكن يجهر لو كان جهري يجهر إيش؟ لا هو هيقرأ إنه يسمع نفسه، مش مسألة إنه هو يعني. طيب نصلي بعد العشاء إن شاء الله نأخذ جزء من الأصول. جزاكم الله خير، سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله نستغفرك. نقص هنا بس ترتيب أفضل.